بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كما قلت لكم أيها الإخوة، الوقت قد لا يسمح للإسهاب أو لذكر بعض العناصر والأطوار، ولا يمكن أن نذكر طورين من الأطوار، ونحن الآن في الطور الرابع، والطور الخامس هو طور الآن سوف نتحدث عن طور عصر الأئمة المجتهدين الذين ثبت إمامتهم وأصبح لهم مذاهب، كما ذكرنا وتوقفنا عند المذهب الحنفي. لكن بقي طور خامس وهو عصر التقليد والجمود، وهذا يتطلب وقتا آخر أظن لا يمكن أن نذكره، بل جزما إن أمدانا هذا الطور وإلا فإنه لا يسعف الوقت. وعصر التقليد هذا له أثر كبير جدا جدا في طريقة الفقه، وكيف أن الفقه ضاع، وكيف أن المسائل أثرت، وكيف أن الأمور الاجتماعية والسياسية قد أوغلت في سبب هذه الأشياء. كل هذا له أثر كبير ينبغي لطالب علم أن يدركه في هذا الزمان. ثم بعد عصر التقليد جاء عصر آخر وهو عصر الاجتهاد الجماعي، وهو ما يوجد في المجمعات الفقهية والمجامع الفقهية والهيئات الشرعية التي أوجدت حياة للفقه في الواقع المعاصر، وإن كان بعضهم قد لا يكون قد تأثر في هذا الطور من حيث المشاركة، فتجد الجموح واضح، فتجد أن الجموح واضح، أن الجموح واضح في ذكره. يعني تعتب حينما تجد اليوم في أروقة الجامعات يحدث الطلاب عن القفيز درهم وما معنى مد عجوة، وقال في المصباح المنير، وقال في كذا، وهي مسائل ليست من الفقه الشرعي وإنما هو من الفقه الاستنباطي، وتجد أن هؤلاء لا يدركون ولا يعرفون ولا يميزون بين الأسهم وبيع العملات والمتاجرة بالعملات ومسألة البرميل من البترول. يعني مثل هذه الدولة أساس اقتصادها بالبرميل، وما معنى البرميل؟ أكثر الناس لو سألت عن البرميل يظنه البرميل الذي يوضع في المندي، هذا ما يدرك أن البرميل وحدة قياسية معروفة، وهذا له أثر كبير في الواقع. فبسبب عدم إدراك الناس لواقع الفقه اليوم قد يصبح فيه نوع من الجمود. هذان الطوران قد لا نذكرهما، ولعله يكون فيه فسحة من اللقاءات ونذكرها. أما اليوم أو الجلسة الأخيرة هذه التي أسأل الله أن يسعفنا فيها وأظنه نذكرها اختصارا، هي عصر الأئمة المجتهدين، وهي عصر الأئمة الأربعة. وكما قلت يوجد مذاهب أخرى كمذهب الأوزاعي ومذهب عطاء ومذهب الليث ومذهب إبراهيم النخعي ومذهب أناس كثر قد عفى عليها الزمن ولم تذكر إلا في بعض المصنفات، لكن الأئمة الأربعة هي التي بقيت بسبب أن تلاميذتهم قد أخذوا هذه المسائل التي أفتوا بها وتأملوا أقوالهم وقعدوا على أقوالهم وخرجوا على أقوالهم، فبقيت كما قلت أن المذهب هو ما قاله الإمام أو جرى مجرى قوله أو ما قاله تلامذته مخرجا على قوله أو دليله أو تقعيده التي استنبط بها الأحكام الشرعية. نحن الآن أمام المذهب الحنفي نسبة إلى الإمام أبي حنيفة النعمان ابن ثابت ابن زوطي الفارسي. وزوطي يقال أن جده من كابل، وأنه كان قد أخذ أسيرا بسبب الفتح الإسلامي على بلاد السند، وأعتقه أحد بني تميم بن ثعلبة التميمي، وكان يسمى التميمي لأجل الولاء. هذا قول. والقول الآخر يقوله حفيده إسماعيل ابن حماد ابن أبي حنيفة وهو من المعتزلة, يقول والله ما أصابنا رق قط وما دخل على أحد من أجدادي رق, وإنما كان جدي اسمه, يعني بذلك أبا حنيفة النعمان, النعمان ابن ثابت ابن النعمان ابن المرزبان. ويقول كما قلت ما وقع علينا رق, والعلم عند الله سبحانه وتعالى. أما أبو حنيفة فإنه ولد في سنة 80 للهجرة وتوفي سنة 150 للهجرة, وقد أدرك زمن صغار الصحابة كأنس بن مالك, لكنه لم يثبت أنه لقيه. وأبو حنيفة تتلمذ على المشايخ الذين كانوا في الكوفة, وقد كان قد اهتم اهتماما كبيرا بأصحاب عبد الله بن مسعود وأصحاب أصحابه. وإن كان أبو حنيفة رحمه الله قد اهتم بالحديث وأخذ الحديث, لكنه ترك ذلك, وأكثر ما يروي عن الضعفاء ولهذا ترك أهل الحديث حديثه, لأن كان اهتمامه بالاستنباط أكثر من اهتمامه بالحفظ والضبط والمراجعة. ولا شك أن الحديث يتطلب هذا, ولهذا تركه الناس كما قال الإمام البخاري, تركوه وتركوا حديثه, لأنه كان لا يهتم, فروايته أحيانا تخطئ في الأسانيد وتخطئ في الروايات. لكن له شيوخ من شيوخه, عطاء بن أبي رباح, وكان يعده من أكبر شيوخه وأفضلهم كما يقول أبو حنيفة, وسمع من الشعبي وسمع من جبلة ابن سحيم ومن عدي بن ثابت ومن عمرو بن دينار ومن عبد الله بن دينار ومن قتادة بن دعامة السدوسي ومن عطية العوفي ومن أبي جعفر الصادق ومن محمد بن شهاب الزهري ومن محمد بن المنكدر ومن أبي إسحاق السبيعي. إلا أن أخذه الفقه أخذه من شيخه حماد بن أبي سليمان الذي كان من خاصة تلامذة إبراهيم النخعي, الذي هو من خاصة تلامذة علقمة بن قيس النخعي, الذي هو من خاصة أصحاب عبد الله بن مسعود. وأما تلاميذه فله تلاميذ من الرواة وله تلاميذ أخذوا الفقه, فمن الرواة إبراهيم بن طهمان وأسباط بن محمد وابنه حماد وحمزة الزيات وكان من أقرانه, وكذلك محمد بن الحسن الشيباني وزفر ابن الهذيل وأبو يوسف الذي أخذوا عنه الفقه والرواية. وأما منزلة أبي حنيفة رحمه الله وثناء الناس عنه, ترجم له الذهبي في السير قائلا الإمام فقيه الملة عالم العراق, عني بطلب الآثار وارتحل في ذلك, وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه فإليه المنتهى والناس عليه عيال. ويقول عبد الله بن المبارك الناس عيال في الفقه لأبي حنيفة, ولولا أبو حنيفة وسفيان الثوري لكنت كسائر الناس. ويقول أفقه الناس أبو حنيفة, ما رأيت في الفقه مثله. وكان أبو حنيفة رحمه الله كثير العبادة في كثير الصمت. وكان عبد الله بن المبارك يقول أربعة من علماء الكوفة كان الواحد منهم يقرأ القرآن في ركعة, ثم ذكر منهم أبو حنيفة النعمان. وقال يحيى بن سعيد القطان الإمام المحدث المعروف, وكان من أهل الحديث, ولما أكثر أهل الحديث القول على أبي حنيفة قال, وكان جلس مع أبي حنيفة ودرس وسمع منه الفقه, فقال والله لا نكذب الله ما سمعنا أحسن من رأي أبي حنيفة وقد أخذنا بأكثر أقواله. لا نكذب الله, والله ما رأينا أحسن من قول أبي حنيفة ونحن نأخذ بأكثر أقواله. وقال الإمام الشافعي الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة, وأبو حنيفة ممن وفقه الله للفقه. وقد تكلم الناس عنه وأكثر من تكلم عليه من أهل الحديث إنما نظر إليه بثلاث، وهذه مهم جدا أن نعرف طريقة النقد لأهل الحديث. منهم من تكلم فيه بسبب الرواية كما تكلم فيه البخاري وأبو حاتم ومالك بن أنس وغيرهم، النسائي وغيرهم، فتكلموا فيه أنه ضعيف أو تركوه. وقد ذكر الإمام البخاري في ترجمته في التاريخ الكبير قال: كان مرجئا سكتوا عنه وعن رأيه وعن دينه. وهذا من البخاري رحمه الله دلالة على أنه لم يعرف عنه بقدح في دينه إلا بسبب الإرجاء ورأيه، يعني بترك الحديث، وهذا أمر معروف كما سوف يأتي إن شاء الله بيانه. وكان أبو حنيفة لما كان أهل الكوفة يكثر فيهم الضعفاء ترك الحديث، وبدأ لا يقبل من حديث من يأتيه من أقرانه أو من الرواة حتى يعرضه على الأصول العامة الكلية. ولا شك أن عرض كل حديث على هذه الأصول لا بد أن يحصل فيها خرم، حتى إن أبا حنيفة غفر الله له لا يرى رفع اليدين في الصلاة إلا مرة واحدة في تكبيرة الإحرام، وأما في الثانية إذا ركع وإذا رفع من الركوع وإذا رفع من الركعة الثانية فإنه لا يراها، لأنه لم يبلغها بإسناد صحيح، مع أن عبد الله بن مبارك كان يرويها. فقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله في جزء رفع اليدين في الصلاة قصة عبد الله بن مبارك، وكان عبد الله بن مبارك يحب أبا حنيفة وأبو حنيفة يحب عبد الله، فكان عبد الله بن مبارك يرفع يديه في كل تكبير، فكان أبو حنيفة يراه فقال: أنت من أصحاب المراوح، أراك تطير، يعني من كثر قلت كذا غفر الله له. فقال عبد الله مبارك: إن كنت قد طرت فقد طرت أنت أول مرة، لأن أبو حنيفة يرى رفع اليدين في أول تكبيرة الإحرام واحدة. إن كنت قد طرت فقد طرت أنت أول مرة، لأن أبو حنيفة يرى رفع اليدين. الإمام البخاري كان يكره الحنفية ويكره أهل الرأي، فلما ذكر هذه القصة قال: لله دره ما أحسنه من جواب. يعني تتداعى الأمور مثل هذا، فأبو حنيفة رحمه الله غضب عليه أهل الحديث بسبب ذلك. فكان رحمه الله إذا عرض عليه كما يقول الإمام أبو عمر عبد البر، فكان إذا عرض عليه حديث خبر الأحاد قال: أرأيت لو كان في كذا، أرأيت في كذا لو كان في كذا، أرأيت لو كان في سفينة، أرأيت لو كان في صحراء، يعني حديث المتبايعين بالخيار، يعني ما يصعب عليهم التفرق. فكره الأئمة مثل هذا الاعتراض، فاشتد نكيرهم عليه رحمهم الله وغفر له، وبالغوا في الإنكار عليه، حتى كان مالك بن أنس يقول: أبو حنيفة أداء العضال. وكان هذا في أول الأمر، ولما أتى أبو يوسف، وإن كان بعضهم يطعن في هذه القصة، لما أتى أبو يوسف بعدما مات أبو حنيفة إلى مالك بن أنس وناظره مالك بن أنس في الصاع مقداره، وكان يرى أنه هل هو 8 أرطال عراقية أو 5 أرطال، ومالك والشافعي وأحمد يرى أنه 5 أرطال وأبو حنيفة يرى أنه 8، فأتى مالك بالصاع الذي عنده وقال لفلان: ائتني بصاعكم، ثم قال للآخر: ائتني بصاعكم، فقاسوه فإذا هو 5 أرطال، فقال: يا فلان من أين لك هذا؟ قال: أشهد بالله حدثني أبي عن جدي أنه كان يخرج الصاع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سكت. قال مالك، ثم سأل الآخر: من أين لك هذا الصاع؟ قال: أشهد بالله حدثني أبي عن جدي أنه كان يخرجه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم التفت مالك على أبي يوسف فقال: يا أبا يوسف، أترى هؤلاء يكذبون على أبائهم؟ قال أبو يوسف: لا والله. قال أبو يوسف: لا والله، ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع مثل ما رجعت. وهذا يدل على أن أبا يوسف كان من أهل الحديث، وكان أعلم أصحاب أبي حنيفة بالحديث، وكان أقعد لهم وأقيس، لأنه أقرب إلى الحديث كما يقول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله. فعلى هذا فكانوا ينقدونه لأجل روايته، الثاني ينقدونه لأجل عدم أخذه بالرواية ويشدون فيه كما كان مالك بن أنس، حتى إن مالك بن أنس أحيانا يقول بعض الروايات عنه أنه لما سئل أبو حنيفة قال أبو حنيفة قال بالدين هكذا فقال بيده على ذا. فهذا يدل على أن أبا حنيفة لما أتى بالقياس، وكان السلف رضي الله عنهم من شدة تعظيمهم للقرآن والسنة لم تتمالك قلوبهم لسماع مثل هذه الأخبار التي لم تكن يكن أبو حنيفة رحمه الله يقصدها ردا للحديث، ولا كما قلت فإن أبا حنيفة يأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم ويراه أصلا، لكنه لا يرى خبر الأحاد بسبب الروايات التي يرويها بعض الناس وأبو حنيفة لا يعرفها ولا يعرف صحتها، فلأجل هذا أنكرها حتى يعرضها على الأصول، فمنها ما يقبلها ومنها ما لا يقبلها، فاشتد نكيرهم. الأمر الثالث بسبب إنكارهم هو ما نقل عنه خطأ، أنه يقول بخلق القرآن أو أنه يقول بقول جهم في الإيمان، فأنكر السلف عليه ذلك مع أنه لم يثبت عن أبي حنيفة. ولهذا فإنما يطعنون به على أبي حنيفة، وإنما ذكرت هذا أيها الإخوة لأجل أنه يوجد الآن من بعض طلبة العلم يقولون ينكرون على الحنفية وينكرون على أبي حنيفة ويقول ليس إماما، ويوجد الآن طروحات في هذا، فاسمحوا لي حينما أذكر بعض ما يقال عن أبي حنيفة وردها، لأجل أن أشرف وأشرف نفسي وأشرف أئمة السلف وأئمة أهل العلم أن يأخذوا بأقوال أبي حنيفة ويقال بعد ذلك أن أبي حنيفة ليس بإمام، هذا بعيد، هذا قدح في السلف نفسهم. وأما ما نقل عنهم كما نقل عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة فهذا له طريقته، منها ما لا يصح ومنها ما يصح لكنها فهم بها على طريقة الخطأ، ومنها ما لا يثبت عنه أصلا كما سوف يأتي إن شاء الله. فأقول أن من تكلم في أبي حنيفة أولا أنه قيل أنه قيل أنه يقول بخلق القرآن، ذكر عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة عن الإمام أحمد أنه سئل هل أبو حنيفة يقول، قال أظنه استثيب عندما قرأ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، قال القرآن مخلوق أبو حنيفة فاستتيب في ذلك. وهذه القصة الإمام أحمد قال أظنه ولم يتيقن بذلك بسبب أن الرواة عن الذين نقلوا له لم يثبت، لأنه بين أبي حنيفة وبين الإمام أحمد مفاوز أليس كذلك؟ فالإمام أبو حنيفة توفي متى؟ سنة 150، والإمام أحمد متى ولد؟ 164، ومتى توفي؟ 241 صح؟ ومع ذلك فإن الإمام أحمد لم يكن إماما إلا بعد 20 يعني يؤخذ، فأبو حنيفة بينه وبين أحمد مفاوز، فالإمام أحمد قال أظنه، وهذا من ورعه رحمه الله، لكنه لما علم وتيقن عن القول في أبي حنيفة قال كما روى أبو الخطيب البغدادي عن أبي بكر المروزي قال لم يثبت ولم يصح عندنا أن أبا حنيفة كان يقول بخلق القرآن، وكان يقول الإمام أحمد كان قد عرض عليه القضاء في عهد المنصور فأبى فضرب لأجل ذلك، فكان الإمام أحمد إذا ذكره بكى، ولما خرج الإمام أحمد من فتنة خلق القرآن قال رحم الله أبا حنيفة كان قد عرض عليه أن يتولى القضاء فأبى من ذلك، وقصده أن يتقرب من ذلك إلى السلطان فأبى أبو حنيفة وضرب لأجل هذا، وكان الإمام أحمد رحمه الله يترحم عليه والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فهذا يدلك على أن السلف رضي الله عنهم إذا عرف عن أحد مقالة تخالف المنهج السلفي القائم ربما ينكرون ويبالغون عليه كما قال أبو عمر بن عبد البر. ومما يدلك على أنه لم يثبت عن أبي حنيفة ما رواه البيهقي في الأسماء والصفات عن طريق محمد بن السابق أنه سأل أبا يوسف تلميذ الأخص لأبي حنيفة فقال له أسألك بالله هل كان أبو حنيفة يقول بخلق القرآن، قال معاذ الله ولا أنا، قال أسألك بالله هل كان أبو حنيفة يقول بقول جهم يعني في الإيمان، فقال معاذ الله ولا أنا. ويقول أبو يوسف كما روى عبد البيهقي في أسماء والصفات يقول جالست أو تما ناقشت أبا حنيفة في سنة جرداء فتوافق قولي وقوله أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وقد ذكر الإمام اللكائي في كتابه العظيم أن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وذكر مالكا والشافعية وإسحاق وأحمد وأبا حنيفة، وهذا يدل على أن المعروف عند أبي حنيفة أنه لا يقول بذلك، وهذا يدل على أن ما قيل عن أبي حنيفة ليس بصحيح. طيب السؤال، لماذا انتشر عن أبي حنيفة أنه يقول ذلك؟ السبب والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، هو أن حفيد أبي حنيفة إسماعيل ابن حماد ابن أبي حنيفة كان معتزليا جلدا، وكان يقول يفتري على أبيه وجده ويقول ديني هو دين آبائي، فتناقل الناس هذا الأمر، وكان إسماعيل قد أخذ بقول أحمد بن أبي دؤاد، فأنكر الأئمة قول أبي حنيفة لأجل ما يقوله إسماعيل عفى الله عنه. ولأمر آخر، أن أصحاب أبي حنيفة في زمن أحمد بن أبي دؤاد في مسألة خلق القرآن كانوا على أميل إلى أحمد بن أبي دؤاد من أهل الحديث، فلما كان أهل القول بخلق القرآن من أهل الحنفية كان الناس يظنون أن هذا هو مذهب أبي حنيفة، وإلا فإن أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد بن الحسن كلهم براء من هذا الادعاء ومن هذا القول. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله: كما أن أبا حنيفة وإن كان الناس خالفوه في أشياء وأنكروها عليه فلا يستريب أحد في فقه وعلمه، وقد نقلوا عنه أشياء يقصدون بها الشناعة عليه، وهي كذب عليه قطعا. وهذا يدلك على أن ما قيل عنه بقول خلق القرآن ليس صحيح. ومما يدل على هذا أن الإمام البخاري لما نقل ترجمة أبي حنيفة في التاريخ الكبير قال: كان مرجئا سكتوا عنه وعن رأيه وعن حديثه، وهذا يدل على أنه لم يثبت عنه أنه قال بذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الأمر الآخر، الشبهة الأخرى التي كانوا يترددون أو يرددون فيها على أبي حنيفة، أنه يقول بالخروج على السلاطين، وهذا أيضا لم يثبت عن أبي حنيفة رحمه الله، وما نقل عنه لم يثبت. والصحيح أن أبا حنيفة قبل أن يموت كان يقول بحرمة الخروج على السلاطين، وهذا يدل على أنه لو كان قد قاله فإنه قد رجع عنه. ومن المعلوم أن الخروج عن السلاطين أجمع السلف المتأخرون اللي هو في السنة الثانية في الطبقة الثانية من التابعين واتباع التابعين قد أجمعوا على حرمة الخروج على السلاطين، وإن كان من التابعين من كان يقول بذلك عفى الله عنه، فقد كان سعيد بن جبير والشعبي قد خرج على عبد الملك بن مروان وغيرهم، ولكن العلماء أجمعوا، وهو سنة مقررة عند سلف هذه الأمة، أن الخروج على السلاطين أن ذلك محرم ولا يجوز، وأصبحت تذكر في كتب العقائد. فأبو حنيفة قد يكون قد أخذ ذلك بناء على قول الشعبي وغيره، ولكنه رجع في عن ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وممن نقل عنه أنه يقول بالخروج عبد الله بن الإمام أحمد وأبو بكر الجصاص، وقد برأه من ذلك خلق كثير كأبي جعفر الطحاوي والبزدوي وغيرهم كثير من أصحاب أبي حنيفة. الادعاء الثالث، قيل أن أبا حنيفة يقول بالإرجاء، وهذا هو الثابت عن أبي حنيفة كما هو قول حماد بن أبي سليمان، ولكن قول أبي حنيفة وحماد بن أبي سليمان ليس هو مذهب الإرجاء الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، بل يرون أبي حنيفة يرى أن من فعل المعصية أنه يعاقب، ومن ترك الأعمال الصالحة فإنه إذا كانت واجبة أو فرض أنه يعاقب. ولأجل هذا حكم أبو جعفر الطحاوي وابن أبي العز في شرح لي الطحوية أن الخلاف بينهم وبين السلف لفظي، والصواب أنه وإن كان بعضه لفظيا لكن فيه ليس من ليس بلفظي، فإن السلف أجمعوا على أن الإيمان قول وعمل، فلو قال بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يعمل خيرا قط ولم يعمل خيرا قط مع إمكانية ذلك أنه يكون ليس بمسلم، لأن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. فإذا كان مع إمكان ذلك فإنه يكون من أجزاء الإيمان. ولهذا كان يقولون رحمهم الله: الإيمان قول وعمل، قول باللسان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فلأجل هذا كان هذا الخلاف ليس لفظيا، فإن أبا حنيفة يقول يدخل الجنة، والسلف يقولون هذا هو داخل في مسمى الإيمان وليس بمسلم، والله أعلم. إذن هذا ثابت عن أبي حنيفة، ولكن هذا الإرجاء كما قلت لم يكن الخلاف فيه مع السلف كثيرا، وإنما كان الخلاف أشد هو في الأمر الرابع، وهو رد أخبار الأحاد لمعارضتها القياس. يوجد من السلف من لا يقبل الحديث إذا عارض الأصول من الأحاديث الكثيرة، وهذا أمر معروف عند الأئمة وهو محكم ومتشابه، كما في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمي 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. وجاء في حديث مسلم، وهذا في الصحيحين، وجاء في حديث مسلم حديث حذيفة بن أسيل: إن النطفة تكون في الرحم إثنى، إن النطفة تكون 42 يوما. فهذا يخالف حديث مسعود. فمن العلماء من حكم بالقول بحديث مسعود وضعف حديث حذيفة، ومنهم من حاول الجمع في ذلك. فحينئذ نقول أن رد بعض الأحاديث التي تخالف الأصول أمر معروف عند السلف، لكن أبا حنيفة تبالغ في ذلك وجعل بعض الأصول التي ليست أصولا أنها تخالف بعض الأحاديث وردها. وسبب هذا هو كما يقول ابن تيمية طردهم للقياس. أحيانا يكون القياس مأخوذا من دليل، ثم يطردون القياس لبعض المسائل، فبمالغتهم في طرد القياس قد يقعون في الخلل. ولهذا يقول أبو حنيفة، يروى عن أبي حنيفة أنه يقول: إياكم وأقيسة زفر، فإن أقيسته تحلل الحرام وتحرم الحرام. يقول ابن تيمية: وإنما قال ذلك أبو حنيفة لأن زفر يبالغ في طرد القياس حتى يخرج عن القياس أصلا. ولهذا كان أبو يوسف لما كان أعلم أصحاب أبي حنيفة بالحديث، وقد ألف في ذلك كتبا في هذا الأحاديث، كانت أقيسته أقرب إلى السنة من قول الصاحبين، لأنه كان أعلم بالحديث. فلأجل هذا كان أقواله التي خالف فيها أبا حنيفة أقرب إلى الحق من غيره، كما ذكر ذلك أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولهذا ذكرنا قول الإمام أبو عمر بن عبد البر، ولهذا كان ما عيب به على أبي حنيفة إنما قوله بخبر الأحاد مع قوله بالإرجاء، لأن الإرجاء لم يكن هو قائله، وإنما كان ذلك بسبب عدم أخذه بخبر الأحاد وكثرت الأحاديث التي كان أبو حنيفة يردها بدعوى مخالفتها لخبر الأحاد. من ذلك حديث أبي هريرة: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاع شاة بعد أن فمن اشترى شاة مصرة فهو بخير النظرين. أبو حنيفة لا يأخذ بهذا القول ويقول يخالف الأصول. لماذا خالف الأصول؟ يقول: الأصل أن الضمان يكون مثل قيمة الإتلاف، فهذا الذي اشترى الشاة كان اللبن في الضرع، صح؟ كان اللبن في الضرع، فإذا أراد أن يردها فليرد لبنا، لماذا يرد تمرا؟ العلماء يقولون هذا حكومة. ما معنى حكومة؟ يعني قطع النزاع، لأن اللبن الموجود ربما يكون أكثر من صاع، وربما يكون أقل من صاع، وربما يكون إيش؟ أكثر من صاع، لأنه سوف يحلبها 3 أيام، كم يخرج منها؟ فقالوا الخراج بالضمان. فدل ذلك على أن هذا الحديث الذي يدعي أبو حنيفة ويدعي الحنفية أنه مخالف للأصول، في واقع الأمر ليس مخالفا للأصول، بل هو موافق للأصول، لكنهم لما بالغوا في الاضطراد، اضطراد دعوى الضمان على المثلية، وقعوا في ما وقعوا فيه، والله المستعان. وهذا من أمثلة مخالفتهم لذلك. ومالك رحمه الله مع أنه ينكر على أبي حنيفة قوله في رده حديث خبر الأحاد، إلا أن مالك رحمه الله قد يرد حديث خبر الأحاد لأجل ماذا؟ مخالفة العمل أهل المدينة، أليس كذلك؟ مع أن الشافعي رحمه الله رد على أبي حنيفة، الرد على أبي حنيفة لأجل قوله بخبر الأحاد، ورد على مالك بن أنس لقوله برد خبر الأحاد لأجل عمل أهل المدينة، وإن كان قول مالك أقعد وأضبط من قول أبي حنيفة، لأن خبر المدينة كما سوف يأتي على أربعة أحوال، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. على كل حال، هذه الأشياء التي نقد فيها أبي حنيفة نقد فيها على أبي حنيفة، لكن أبا حنيفة يشهد الله أنه من أفقه الناس في زمانه، ولهذا قال يحيى بن سعيد: لا نكذب الله، ما سمعنا حديثا أحسن من قول أبي حنيفة. ولما جلس أبو عمرو ابن العلاء إمام أهل العربية عند أبي حنيفة، وكان أبو حنيفة رحمه الله يلحن في كلامه، ترى يا أخوان اللحن ليس بالسهل، يقال أن نفطويه عالم العربي يلحن، ووكيع بن الجراح يلحن، ومالك بن أنس يلحن، وأبو حنيفة يلحن، وأما الشافعي ومحمد بن الحسن الشيباني وأحمد بن حنبل فهؤلاء يقولون لا يلحن. يقول الشافعي عن محمد بن الحسن: والله لو سمعت محمد بن الحسن تقول كأن القرآن نزل على لغة محمد بن الحسن، لو تسمع محمد بن الحسن لقلت أن القرآن نزل على لغة محمد بن الحسن من فصحة، وما رأيت سمينا عاقلا إلا محمد بن الحسن. الإمام الشافعي رحمه الله. هذا الإمام أبو حنيفة لما جلس عنده أبو عمرو بن العلاء وتعجب من هذه البراعة في الاستدلال وفي القياس، وكيف أنه يستطيع أن يأخذ هذا من استنباط بعيد. فلما انتهت الحلقة ذهب أبو عمرو بن العلاء إلى أبي حنيفة فقال: يا هذا والله ما أحسن ما سمعت، لكنك لو تعلمت شيئا من العربية، يعني يلحن. هذا يدلك على أن أبا حنيفة كان إماما، حتى قيل لمالك بن أنس: من أبو حنيفة؟ ما رأيك في أبو حنيفة؟ قال: أبو حنيفة لو أراد أن يجعل هذا الإسطوانة من ذهب بالقياس لاستطاع. يعني براعة في البيان، براعة في النقد، يعني شيء عجب. هذا أبو حنيفة اللي يقول عنه الشافعي، الشافعي يا أخوان الذي يقول الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة، كان الربيع بن سليمان يقول: والله لو تجلس عند الشافعي وابن عبد الحكم وهما يتناظران، والله تقول كأنك فارسي لا تعرف شيئا من شدة مناظرتهم وأقوالهم. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. المقصود من هذا أن أبا حنيفة إمام معتبر، وأقواله خاصة التي ليس في المسألة نص فإنك قد لا تكاد تقول إلا أن الحق قول أبي حنيفة. ولهذا فإن الإمام أحمد رحمه الله كان يوافق أبا حنيفة في المسائل التي ليس في المسألة نص من كتاب أو سنة، حتى إن إبراهيم الحربي يقول: سمعت من أحمد مسائل في الفقه دقاق، ما كان يعرف أهل الحديث يهتمون بهذا، أرأيت لعل، لأن الأرأيتيين يقال أنهم من الكوفة. فقلت: يا أبا عبد الله ممن هذا؟ منين لك؟ فقال: قرأت كتب محمد بن الحسن. فهذا يدلك على أنهم كان أهل الحديث لا يهتمون بالمسائل الافتراضية غير الواقعة، وإنما يذكرون ذلك فيما يقع. من أعلم الناس في وأكثر ملازمة لأبي حنيفة هو الإمام أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم ابن حبيب الأنصاري نسبا، الكوفي نشأة، المولود سنة 1300 والمتوفى سنة 82 و100، وكان قد تتلمذ على محمد بن أبي ليلى من علماء الكوفة الفقهاء الأثبات، وإن كان روايته في الحديث ليست بثبت، ثم بعد ذلك انتقل إلى أبي حنيفة. ويقول: لم أغب عن حلقة أبي حنيفة إلا مرة واحدة، وهو إمام. اليوم هذا يا أخوان فائدة مهمة يا أخوان، ترى من أسباب قلة الفقه عندنا اليوم هو أن طالب العلم جاد إلى أن يتخرج من الجامعة، وبعدين يزور شيخه بس زيارة لله، السلام عليكم سلام، ما في تتلمذ بعد التخرج الجامعة. وهذا من الأخطاء الموجودة عندنا. السلف كانوا يتتلمذون على مشايخهم حتى ولو كانوا كبار، يا أخي إذا كنت لا تريد أن تحضر درس شيخك من ما كان يلقيه فلا أقل من أن تكون لك درس معه في قراءة جرد المطولات، وهذه مهم جدا أن يتنبه لها طلاب العلم. اليوم طلاب العلم كانوا يهتمون في الدروس إلى أن يتخرجوا من الجامعة، فإذا انشغل بالتحضير الإعادة للماجستير والدكتوراه انشغل بها وترك شيخه، وأصبحت زيارات أو لقاءات، وهذا من الأخطاء الكبيرة جدا في طلب العلم والتتلمذ الذي يوجد اليوم. ينبغي لطالب العلم ألا ينفك عن شيخه، خاصة إذا علم أنه يستمع من شيخه أشياء لا يكاد يراها. ومن المعلوم أن أبا حنيفة حينما كان يعرض المسألة يعرضها على طلابه فيتناظرون ويتناقشون، ثم يذكر ذلك هو، ثم يذكر دليله ويرد على أصحابه فكانوا يأخذون. فكان الحلقة عامرة بالعلم، ولهذا ينبغي أن لا تكون دروس طلاب العلم على منوال واحد، بل تكون على أمور وطرائق قددة. من ذلك أن يكون ذلك عن طريق أن تذكر المسألة ويذكر كل واحد دليله، ثم يكون الشيخ يذكر الدليل الذي يراه راجحا ويرد على هذه الأدلة، وتكون ذلك عن طريق المذاكرة. فالمذاكرة من أهم الأمور، فيمسك كتاب من كتب الفقه فيقال أننا سوف نقرأ، كل واحد يقرأ من باب المياه مثلا، ثم يجتمعون ليلة من ليالي السمر الفقهي والعلمي، فيجتمعون فيقول مسألة كذا ما عندكم فيها من فقه، فيقول استدلوا بكذا كلكم توافق، فإذا اعترض أحد باعتراض يناقش بما لا يزيد. ندع أقوال أرأيت رأيت، لأن بعض الناس أحيانا يكون الخلل في سرعة فهمه لا في عدم معرفته للدليل. فأبو يوسف رحمه الله كان من أعلم الناس بفقه أبي حنيفة، ومن أعلم الناس بالمسائل التي خالف فيها أبو حنيفة الحديث، وكان رحمه الله إذا خالف أبو حنيفة فإنه يأخذ بها. من ذلك أبو يوسف يرى المسح على الجوارب إذا كان لها نعلا، وكان أبو حنيفة لا يرى ذلك. يقول وكان في آخر حياته مرض أبو حنيفة، فلما مرض وكان قد لبس الجورب فمسح على الجورب من غير نعل، فجعل يبكي فيقول أخذت بمسح الجورب من غير نعل. فهذا يدل على أنه لما تكلف في ذلك عرف أن القول بذلك كأنه أسمح. وهذه فقه قد لا يدركها كل أحد، الإنسان أحيانا قد يقول قولا فلم بخلاف ما يطبقه، لكن لما يحصل له من الظروف التي تضطره إلى وقوعه في مثل ذلك قد يأخذ بالقول السهل. ولعلي أذكر مثالا على ذلك، فأبو حنيفة رحمه الله كان لا يرى المس على الجوارب، ثم في آخر حياته روي عنه أنه رأى المس على الجوارب، وإن كان بعضهم يشك في ذلك. مالك بن أنس له قول في سلس البول يخالف المشهب مذهب الأئمة الثلاثة. اسمحوا لي بالسرعة لأني أحس أن الوقت ينتهي. فمالك لما كان في سنة 47 و100 وأفتى بعدم صحة أيمان السلاطين الذي كانوا إذا بايعوا يقول قل والله علي الطلاق ألا أخلع البيعة، قال مالك لا يصح هذه اليمين، فضرب لأجل ذلك رحمه الله وأصيب بسلس البول. فأفتى رحمه الله بأن سلس البول إن حصل حدث آخر غير البول وإلا فلا يلزم الوضوء منه. وقوله هو قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وهو أقعد من حيث النظر إلى الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته فاطمة بنت قيس وقالت إني استحاض 7 سنين قال ليس ذلك بحيض وإنما ذلك ركضة، أو قال إنما ذاك عرق، فدع الصلاة قدر ما يأتيك حيضك ثم اغتسلي وصلي، ولم يأمرها بعد ذلك أن تتوضأ لكل صلاة، مما مع أن الدواعي متوفرة لنقله ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وكما يقول الإمام الشافعي في الرسالة أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العمومي في المقال. فهذا يدل على أن قول مالك أقوى، خاصة أن مالكا رأى الكلفة والمشقة التي تحصل لمن به سلس بول، كيف يكون ذلك؟ أرأيت لو أنه صلى الجمعة في مسجد وقبل أن يدخل وهو يرى القول بأن دخول الجمعة يكون من دخول وقت الظهر وبه سلس بول، لو أنه قلنا له يتوضأ إذا أذن المؤذن لاضطر إلى الخروج. واليوم مرض سلس البول كثير، ولو قلنا للناس يخرجون لوقع في ذلك مشقة كبيرة. الإمام الآخر محمد بن حسن الشيباني الذي تتلمذ على أبي حنيفة شيئا يسيرا، ثم تتلمذ بعد ذلك على أبي يوسف، وقد توفي أبو حنيفة ومحمد بن حسن عمره 18 عاما، لكنه أخذ فقه أبي حنيفة وأخذ فقه أبي حنيفة على أبي حنيفة، وأخذه من أبي يوسف رحمه الله، وهو الذي دون فقه أبي حنيفة، وكان إماما عظيما في الفقه والرواية، حتى كان الناس يرونه من أعلم أصحاب أبي حنيفة. وقال الإمام الشافعي كما قلت: ولو أشاء أن أقول إن القرآن نزل بلغة محمد بن الحسن لقلت لفصاحته. وكان يقول الإمام الشافعي: وكان محمد بن الحسن من أذكياء الناس، وكان يضرب بمثله الذكاء. الله أكبر. وقد كان محمد بن الحسن عالما فذا، وكان طريقته في الفقه عجيبة، حتى إن الإمام الشافعي رحمه الله تتلمذ عليه، وكان يأخذ المسائل منه ويفصلها تفصيلا، حتى إنه يقول: كتبت بيدي من مسائل محمد بن الحسن حملي بعير، فكان يذكر المسألة ثم يذكر فيها ما جاء فيها من آثار وما كان فيها من أقوال. وقسم الحنفية كتب الأحناف إلى قسمين: كتب ظاهر الرواية وكتب غير ظاهر الرواية، ويقصدون بكتب ظاهر الرواية الكتب التي ثبتت بيقين أن محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني كتبها بيده. وكتب ظاهر الرواية كما هي معروفة هي أولا المبسوط والزيادات والجامع الصغير والجامع الكبير والسير الصغير والسير الكبير، وهذه ستة تسمى كتب الأصول أو كتب ظاهر الرواية. فإذا قيل وهذا هو قول الحنفية في ظاهر الرواية، يقصدون الكتب التي نص عليها محمد بن الحسن في هذه الكتب. ثم اختصر هذه الكتب الستة الإمام الحاكم الشهيد في كتاب سماه الكافي، ثم جاء الإمام شمس الدين السرخسي فشرح كتاب الكافي في كتابه المبسوط، فكان المبسوط من أعظم الكتب، ويقال أن السرخسي كتبه أكثر من 30 مجلدا، وهو في البئر مسجون، موضوع وضع في البئر مسجون، فكان ما عنده كتب، فكان الذي فوق البئر يسألونه عن هذا الكلام فيقول هذا الكلام، ثم يذكر هذا الكتاب أكثر من 30 مجلد ذكر كتبها من حفظه، والله المستعان. الكتب القسم الثاني كتب غير ظاهر الرواية، والمقصود بها الكتب التي نسبت لمحمد بن الحسن لكنها لم تثبت، أو الكتب التي قالها أصحاب أبي حنيفة وأصحاب أصحابه وأصبحت مذهبا للحنيفية لكنها ليست من كتب ظاهر الرواية، ولم تكن من المسائل الموجودة من كتب ظاهر الرواية، وهي الجرجانيات، ونسبة وسميت بذلك نسبة إلى جرجان، الجرجان المدينة المعروفة، يقال أن محمد بن الحسن كتبها في جرجان، أو أن أحد طلابه من جرجان سأله وكتبها فيه. كذلك الرقيات، ونسبة إلى الرقة، يقال أن محمد بن الحسن كتبها في الرقة، وقيل أنه سأله أحد علماء الرقة فكتبت هذه. وكذلك زيادات، زيادة الزيادات، وكذلك الكيسانيات، قيل أنها بسبب أن رجلا يقال له سليمان الكيساني سأله فكتبها له أو كتبها عنه. وكذلك الهارونيات، نسبة إلى رجل يقال له هارون كتبها، وقيل أن محمد بن الحسن كتبها إلى هارون الرشيد. هذه الكتب الخمسة هي من كتب غير ظاهر الرواية، لأنها لم تثبت مثل ما ثبتت أن محمد بن الحسن قد كتبها. وقد قسم الحنفية فيما بعد هذه الكتب إلى ثلاثة: مسائل الأصول وهي الموجود في ظاهر الرواية، مسائل النوادر وهي الموجود في غير ظاهر الرواية، كذلك مسائل الفتاوى والنوازل والواقعات، وهي مثل فتاوى قاضي خان وغيره من المسائل التي لم يجدوا لها قولا عند أبي حنيفة ولا عند أبي يوسف ولا عند محمد بن حسن ولا ما يخرج عليها، وإنما هي مسائل أخرى، فحاول متأخر الأحناف أن يكتبوا فيها قولا بما يعرفونه من أصول هذه الأئمة. والأئمة المعروفون الآن الذي يؤخذ عنهم الفقه من الكتب المعروفة هي كتب المبسوط للسرخسي وبدائع الصنائع للكاساني، وكذلك مختصر القدوري، وكتاب الهداية للمرغيناني، ومن شروحها فتح القدير للكمال بن الهمام وهو من أعظمها، كذلك البناية على الهداية للعين وكان محدثا وهي جيدة، كذلك الإمام النسفي له كتاب كنز الدقائق وقد شرحه صاحب البحر الرائق في شرح كنز الدقائق، وهي كتب مهمة، كذلك حاشية ابن عابدين. لكن الذي يريد أن يعرف أدلة الحنيفية في أقوالهم فعليه بكتاب إعلاء السنن، فإنه لا يكاد يوجد قول للحنيفية إلا وله دليل، وكذلك نصب الراية للإمام الزيلعي رحمه الله. ومن أراد أن يعرف قول أبي حنيفة على عجل من غير كتب مطولة فعليه بكتاب الاختيار لتعليل المختار، وهو من أفضل الكتب التي يعرف فيها قول أبي حنيفة، وخاصة لو جرده طالب العلم إذا كان قد تتلمذ على مذهب الإمام أحمد، فإنه يعرف أقوال أبي حنيفة وطريقة استدلالاته. أبو حنيفة له أصول اعتمد عليها، وأصوله كما ذكر عن نفسه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة ويختار منها ما يشاء، كذلك القياس والإجماع والاستحسان، فهذه هي أصول أبي حنيفة، وكذلك العرف. أعيد: الكتاب والسنة والإجماع والقياس وقول الصاحب والاستحسان والعرف. والعرف والاستحسان هو كما قلت أن الاستحسان هو العدول عن حكم المسألة بدليل أقوى، بدليل أقوى. فأبو حنيفة رحمه الله لما كان السلم يخالف القاعدة المستقرة من قواعد الفقه أن الأصل أن البيع المعدوم لا يصح والسلم معدومة، قال إنه على خلاف القياس ويجوز السلم استحسانا. ولما بلغه رحمه الله أنه يرى أن الشرط الجعلية في البيع باطل، كما لو قال إنسان أبيعك بشرط أن تحمله لي، هذا على مذهب حنيفة باطل، وعلى مذهب أبي حنيفة وعلى مذهب مالك وعلى مذهب مالك والشافعي كلهم باطل، التي يسمى ما كان فيها من الشروط الجعلية التي فيها منفعة لأحد المتعاقدين. أما أحمد فإنها تصح عنده، وكان أحمد من أوسع المذاهب في باب المعاملات، خلاف ما يعرف عند اليوم الناس أن مذهب أحمد متشدد، حتى عرفت كلمة دارجة ما تتحنبلش يقولون كذا معروف، وهذا أيضا عرف هذا من قديم من عهد آخر الدولة العثمانية. والصواب أن مذهب أحمد من أوسع المذاهب في باب المعاملات، لأن أحمد يرى أن الشروط الجعلية صحيحة، ويرى أن الأصح في العقود الصحة والشروط الصحة. وينبغي لطالب العلم كما قلت أنه يهتم بإعلاء السنن لمن أراد أن يعرف أدلة الحنيفية، كذلك البناية على الهداية، وكذلك شرح الطحاوي أو شرح مختصر الطحاوي، وهو كتاب عظيم، كتاب عظيم، فإنه يعرف أقوال أبي حنيفة وكيف أن أبي حنيفة استدل بها من حيث الاستدلال الفقهي، وكذلك كتب شرح معاني الآثار وبيان مشكل الآثار الإمام الطحاوي، فإنه نصر أقوال أبي حنيفة رحمهم الله تعالى، وبين أصوله التي اعتمد عليها. أمثلة في هذا كثيرة، لكن أقول أن أبا حنيفة كما قلت أنه يأخذ بالقياس ويدع خبر الأحاد إذا خالف الأصول، ويشترط لقبول خبر الأحاد شروطا. أولا كما قلت ألا يكون زيادة على النص، وهذه مهمة، قاعدة مهمة، ألا يكون زيادة على النص. ما معنى زيادة على النص؟ أبو حنيفة يرى أن العام قطعي الدلالة، فإذا جاءنا كتاب نص من الكتاب أن الله يقول وليطوفوا بالبيت العتيق، الطوف هذا يقول عام، فكل طواف في البيت العتيق فإنه يكون طوافا فهو يصح. فعلى هذا فأبو حنيفة يرى صحة الطواف المنكس، وصحة الطواف أن تكون الكعبة عن يمينه، وصحة طواف أن يطوف على غير طهارة، ثلاثة أشياء، لأن الأحاديث الواردة فيها يرى أنها حديث خبر أحد، لكنه تعامل مع هذه الأحاديث على خلاف. فهو يرى أنه لما قال الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، يرى أن الحكم الزائد على عموم القرآن يعد نسخا، والنسخ لا يكون بالقرآن إلا إذا كان السنة متواترة، فترك خبر الأحاد لأجل هذا، فرأى أن طواف المنكس يصح، لكنه ينبغي له أن يعيد، يجب أن يعيد، فإن لم يعد فإنه يجبره بدم، لأنه يرى أنه ترك واجبا. كذلك الطهارة، يرى أنه يجب أن يتوضأ ليطوف، فمن طاف من غير طهارة فإنه يجبره بدم، وهذا إحدى روايتنا أحمد وهو الراجح. وأما الجمهور فيرون أنه شرط، والقول الآخر غير المشهور عند السلف أنه سنة، وهذا قول بعيد كل البعد عن أقوال الصحابة وأقوال التابعين وأتباع التابعين، كما لا يخفى وليس هذا مجال بيانه. كذلك أن أبا حنيفة يشترط في خبر الأحاد ألا يكون مخالفا للقياس، كما قلنا في حديث المصراح وحديث خيار المتبايعين. كذلك يشترط ألا يكون الحديث مما تعم به البلوى، فإذا كان الحديث مما تعم به البلوى فإنه لا يقبله، لأن مما تعم البلوى تتوفر الدواعي إيش لنقله، فإذا لم ينقل فيقول أبو حنيفة كيف أن فلان تفرد به مع أن الصحابة كثر ولم ينقلوه، مما يدل على أن الصحابة عملوا بالأصل، فيبقى أن الحديث لا يعمل به أبو حنيفة. الرابع عند أبي حنيفة، وبعضهم ينكر أن يكون هذا من قول أبي حنيفة وإنما هم من قول أتباعه، ألا يكون الحديث أن يكون الراوي روى خلاف ما رأى، أن يكون يروي خلاف ما يرى، وهذا ليس على أطلاقه، فإن أبا حنيفة يرى أن القيء يفطر، ومع ذلك أن أبا حنيفة أن أبا هريرة الراوي لحديث من ذرعه القيء يرى خلاف ذلك، فهذا يدل على أن أبا حنيفة لم يكن هذا قوله، وإنما قول أتباع أتباعه والله أعلم. وأما قول الصحاب فإن أبا حنيفة يرى قول الصاحب حقا، وهو يرى حجة إذا ثبت لديه، وإنه ربما ترك القياس لقول الصاحب. كذلك الاستحسان، وقد ذكرنا أمثلة للاستحسان، والاستحسان قد يكون استحسان بالنص أو استحسان للقياس أو الاستحسان للإجماع، ولعلي أذكر النص ذكرناه والإجماع نذكره، وهو مثال ذلك. قال أبو حنيفة الأصل العلة في الربا هو الوزن والجنس، وهذا مذهب الإمام أحمد، الأصل في الربا العلة ما هو؟ الوزن في الذهب والفضة، العلة الوزن مع الجنس. لما جاءه إجماع العلماء في جواز السلم في الموزونات صار هذا مشكل، صح؟ لأنه يلزم من ذلك إيش؟ التفرق. فقال أبو حنيفة يجوز السلم في الموزونات استحسانا للإجماع على جوازه، والإمام أحمد يرى هذا، والصحيح أن هذا دلالة على أن نقض العلة علة، نقض العلة دلالة على بطلان العلة، أن نقض العلة عدم اضطرادها دلالة على بطلانها، ولهذا الصحيح مذهب الشافعي الشافعي ومالك أن العلة في الذهب والفضة ليست هي الوزن، ولكنهم يريان أن العلة هي غالب الثمنية، وغالب الثمنية معناها أن تكون العلة قاصر على الذهب والفضة. والقول الآخر وهو قول سعيد بن مسيب، وهو قول لبعض فقهاء الحنابلة، وقول لبعض فقهاء المالكية اختاره أبو العباس بن تيمية، أن العلة مطلقة الثمنية، فيقاس على الذهب والفضة الأثمان الموجودة من الدينار والدولار والريال وغير ذلك. كذلك أبو حنيفة يرى أن العرف يعمل به، ويرى أن العرف إذا عمل به الناس يقيد به القياس، ومن ذلك أنه يرى أن الشرط الجعلي الأصل أنه باطل ما لم يتعارف الناس عليه، فيقول ما جرى عليه عمل يغتفر، بل إنه يرى غفر الله له أن ما جرى عليه العمل قد يقرر الاستثناء من قاعدة الربا، فإن بيع الوفاء، وبيع الوفاء ما معناه؟ أن يقول الرجل خذ هذه السلعة بمئة وانتفع منها، متى ما جئتك بالمئة ترد لي السلعة، فهذا إيش؟ بيع الوفاء، وهو قرض جر نفعا، لأن يقول لك خذ السيارة انتفع بها بمئة ألف، لكني متى ما جئتك بمئة ألف فإنك ترد لي السيارة، فيكون هذا قرضا جر نفعا لأنه انتفع بي السيارة، فهذه يسميه بيع الوفاء. جوزه ليس أبو حنيفة، هو ما بعد أبو حنيفة جوزوه، قالوا لما جرى عليه عرف الناس من غير نكير، وقد أنكر ذلك الأئمة كأبي العباس بن تيمية وغيره ممن قبله وبعده، وبينوا أن هذا ربا ولا يجوز، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. النوع الثاني والمذهب الثاني مذهب مالك ابن أنس رحمه الله، مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي، وجده الأعلى وهو أبو عامر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف، ولكنه هو الذي كان في محنة عثمان رضي الله عنه، كان ممن ناصر عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، وقد كان جده الأعلى قد شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن أبي عامر. وكان مالك رحمه الله من أوثق الناس، وكان طلبه للعلم لم يخرج من المدينة، لأن أصحاب النبي وأتباع التابعين كانوا كثر، ولم يكن مالك ممن رحل في طلب الحديث إلا أنه كان في مكة. وكان مالك بن أنس رحمه الله ذا سمت عظيم، وكان ذا بزة وهندام تختلف عن الهدي الذي كان عليه الناس، وكان رحمه الله يبالغ في لبسه ولباسه، حتى كتب عبد الله بن عبد الله العمري المكبر رسالة ينقده في ذلك، وأنه لم يكن على هدي العباد في ذلك الزمان، فكتب مالك كتابا أن الله قد قسم الأرزاق كما قسم العلم والعبادة كما قسم الأرزاق، وأراني قد قسم الله لي من العلم ما لم يقسم لي مثلك بالعبادة، وكلانا على خير، ولست بالذي أنا فيه بأقل مما أنت فيه. والرسالة معروفة عن مالك بن أنس رحمه الله، وكان مهيبا حتى إنه لا يدع الجواب فلا يسأل بعد ذلك من هيبته رحمه الله، وكان يهابه الناس حتى إن السلطان يهابه، حتى إنه رحمه الله كما يقول مصعب بن الزبير بن بكار يقول: يدع الجواب فلا يناقش هيبة، فالسائلون نواكس الأذقان نور الوقار، وعز سلطان التقى ذاك التقي وليس ذا سلطان. وكان مهيبا رحمه الله ورضي عنه، وكان كثير الدمعة إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أنكر عليه في ذلك قال: والله لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي، والله لقد رأيت أيوب السختياني، وقد حج أيوب مرتين، وكان إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي حتى يغشى عليه. وقد كان صفوان بن سليم، وكان من العباد، والكلام لمالك، وكان صفوان بن سليم وكان من العباد إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى يرحمه من معه. وكان محمد بن شهاب الزهري وإنه لمن أهنأ الناس، والكلام ما زال لمالك، والكلام ما زال لمالك، وإنه لمن أهنأ الناس، وكان إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم اصفر من شدة خوفهم ومحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يعرف أن يحب الرسول الله، ليس الحب باللسان فقط، فالحب عمل بالجوارح وحب بالقلب. نسأل الله أن يحشرنا معهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكان ابن مالك بن أنس رحمه الله كما قلت مهيبا، ولما أراد الشافعي رحمه الله أن يقرأ على مالك كتاب الموطأ، وقد تتلمذ على سفيان بن عيينة وعلى مسلم بن خالد الزنجي في مكة، طلب من والي مكة، وكان والي مكة أعلى من والي المدينة، طلب من والي مكة أن يكتب له كتابا عله أن يذهب إلى والي المدينة، إلى والي يذهب هذا الكتاب إلى والي المدينة ليقول لمالك بن أنس: اجعل الشافعي يقرأ عليك، وهو ما نعبر عنه بماذا؟ ها؟ الشفاعة، الواسطة، الواسطة. وكان الشافعي محمد بن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع المطلبي، بينه وبين رسول الله نسب ابن عمه أو ابن خؤولته أو ابن عمه من بعيد، يلتقي هو يوم من بني عبد مناف، كان مطلبيا شافعيا وذا مكانه، فكتب والي مكة إلى والي المدينة يأمره أن يأتي مالك بن أنس فيقول له: اجعل الشافعي يقرأ لك الكتاب. وكان الشافعي قد حفظ موطأ مالك، فأخذ الشافعي هذا الكتاب وذهب إلى والي المدينة، فقال: أنا محمد بن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع المطلبي، هذا كتاب من والي المدينة. فقرأ والي المدينة هذا الكتاب، أنا قلت من والي المدينة، من والي مكة، فقرأ والي المدينة هذا الكتاب، يقول الشافعي: فلما قرأه استجمعه بين يديه وقال: تأمرني أن آتي مالك بن أنس لأقول له يقرأ عليك أو تقرأ عليه الموطأ؟ قال الشافعي وكان صغيرا: نعم رحمك الله. قال: والله لو أمرني والي مكة أن آتي إليه حجا على أرجلي أهون لي من أن ألقى أن أقف عند باب مالك. قال الشافعي: فما زلت أنا وإياه حتى بعث رسولا معي إلى مالك بن أنس ومعه الكتاب. قال: فطرقنا الباب على مالك، وكانت الساعة ليست ساعة سؤال، وكان ذلك قبل أذان الظهر بقليل. يقول الشافعي: فطرق الرسول رسول الوالي المدينة الباب، فطرق الباب فخرجت الجارية، وكانت الجواري تخدم أهل البيت وكانت تشترى وتباع، فخرجت الجارية وكان وجهها في الغالب مكشوفا لكن كله مغطى كما كان معروف ذلك في كبار التابعين، ثم بعد حصول الفتن في القرن الثاني والثالث أمر الجواري بأن يغطين وجوههن كما ذكر ذلك أبو العباس ابن تيمية. فخرجت الجارية فقال رسول والي المدينة: السلام عليك، أخبري مالك بن أنس أن رسول الوالي عند الباب. فرجعت الجارية وجلست برهة ثم رجعت وقالت: إن مالكا يقرئك السلام ويقول: قد علم الوالي أن هذه الساعة ليست ساعة سؤال. فقال: رحمك الله، أخبري مالكا أني لم آتي لأسأل، وإنما أتيت لأعطيه الكتاب. فدخلت الجارية. يقول الشافع وكان شاهدا هذا المشهد العظيم، يقول: فخرج مالك بن أنس وهو يمسح ماء الوضوء من يديه وكان مهيبا. قال: فقال: ما جاء بك بهذه الساعة وقد علم الوالي أن الساعة ليست ساعة سؤال، ألا صليت معنا الظهر؟ فقال الوالي: رحمك الله، إنما معي كتاب من والي المدينة. قال الشافعي: وأخذ مالك الكتاب. قال: فقرأه فرأيت وجهه قد احمر، فجعل يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله. متى كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ بالوسائل، يؤخذ بالوسطات؟ قال الشافعي: فسكت الرسول فالتفت إلي مالك بن أنس، قال: أنت محمد بن إدريس؟ وكان الشافعي لم يخط شاربه ولا لحيته بعد. قال: نعم رحمك الله. قال: فجعل ينظر إلي وقال: يا فتى، إني أرى الله قد قذف في قلبك نورا فلا تطفئه في ظلمة المعصية. أول لقاء ما تكلم الشافعي إلا نعم رحمك الله، ثم نظر إليه فقال: إيتنا في درسنا من الغد. يقول الشافعي: فحضرت الدرس وكان الطلاب كأن على رؤوسهم الطير من مهابة مالك. قال: فلما جاءت نوبتي لأقرأ عند مالك فقال: أعطوه الكتاب، يعني أعطوه قراءة الموطأ. فقلت له، وكان الشافعي شابا صغيرا، فقلت: قد جمعته عن ظهر قلب رحمك الله. قال: فرأيت مالك يتبسم. ثم قلت: أخبرنا مالك بن أنس رحمه الله، ثم بدأ يذكر الكتاب موطأ مالك يرويه. قال: فلما أردت أن أقف عند ما يقفون عندها اللي حنا نسميها المقدار، فرأيت مالك يقول بيده: إيهن إيهن، يعني زد، وأعجب بفصاحتي. الله أكبر. فقرأ الموطأ أياما. يقول الشافعي من هيبة مالك، يقول: إن كنت لأجلس بين يدي مالك فأفتح الورقة هنيهة حتى لا ينزعج مالك. هذا الهيبة، هيبة وقار، هيبة علم، وليست هيبة خوف. مالك بن أنس رحمه الله كان من أشد الناس توقيا للحديث، وكان رحمه الله يقول: إن بالمدينة أناسا من أستمطر بهم المطر من السماء ولا أقبل منهم حديثا واحدا. وكان شديد التوقي، وكان الناس الأقران يحصل بينهم ما يحصل. فكان محمد بن إسحاق ابن خزيمة، عفوا، محمد بن إسحاق صاحب السير، ثقة في السير، وأما في غير السير فله ثلاثة أحوال يعرفها أهل الحديث لا داعي لذكرها. المقصود أنه قال مرة في مجلسه: أعطوني حديث مالك بن أنس، أعطوني حديث مالك بن أنس فأنا بيطاره، يعني أنا اللي أبين لكم ضعيف ولا مو ضعيف. فكان الطلاب سمعوا هذا فذهبوا إلى مالك بن أنس فقالوا إن محمد بن إسحاق يقول أعطوني حديث مالك بن أنس فأنا بيطاره. قال مالك بن أنس: محمد بن إسحاق دجال من الدجاجلة. يقول الإمام الذهبي راويا هذه الرواية قال: فبقي مالك كالنجم وبقي غيره كما ترى. ولما ألف كتابه الموطأ عرضه على 70 من أهل العلم فكلهم وطؤوه توطئه، يعني رضوه يطؤوه يعني واطؤوه على هذا. يقول الإمام مالك: فكلهم واطؤوني عليه. وكان كتابته شيء عجيب، وهو أول من ألف بهذا المنوال، وقيل قبله ابن جريج وقيل غير ذلك، لكن الكتاب الذي ألف وهو ما زال موجودا عندنا هو مالك بن أنس. حتى كان مالك بن أنس كتابه أصح كتاب بعد كتاب الله قبل تأليف كتاب البخاري. ويقول الشافعي: ما تحت أديم السماء كتاب بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك بن أنس. وأصبح مالك بن أنس يأخذ الناس عنه التأليف على هذا المنوال: باب ما جاء في كذا، ثم تذكرونها، وإلا فقد كانت الأحاديث تكتب من غير تبويب. وكان مالك بن أنس بعد كل باب يقول: والأمر المجتمع عليه عندنا كذا، فيذكر فيه الأمر الذي اجتمع عليه عمل أهل المدينة. وبعد ذلك كان الناس يأخذون فقه مالك بن أنس شيئا فشيئا. وكان مالك بن أنس رحمه الله إمام صاحب سنة شديد الأخذ بالحديث والسنة، كان شديدا على أهل البدع والمبتدعين، وهو الذي عرف عنه أنه قال: أو كلما جاءنا رجل أشد من رجل تركنا، أجلد من رجل تركنا حديث، تركنا ما جاء به محمد جبرائيل على النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. والكلام في هذا يطول، وأظني قد تأخرت، لكني أذكر على عجل. الكلام في مالك وحده يحتاج رسائل، لأن مالك له طبيعة في حياته، وطبيعة في سمته، وطبيعة في هديه، وله فقه قل أن يذكر في مذاكرات الناس وحلقاتهم. الشاهد من ذلك أن مالك بن أنس فقهه صار على اهتماما على 4: أولا الموطأ وقد كتبه بيده، ثم بعد ذلك المدونة. المدونة، وسبب تأليف المدونة هو أن أسد بن الفرات المغربي، وكان أميرا للجيش، وكان صاحب علم فقه، وكان مجاهدا شديدا في ذات الله، جاء إلى مالك وتتلمذ على مالك، ثم انتقل من مالك إلى محمد بن الحسن في الكوفة، ثم فلما أخذ على محمد بن الحسن رجع إلى مالك، ولكنه بلغه أن مالك قد مات، فأراد أن يتحقق مما أخذه من مذهب مالك، فلم يرى أحدا أكثر ملازمة وفقها لمالك من عبد الرحمن بن القاسم، ثم جعل يسأل عبد الرحمن بن القاسم. فكانت المدونة، مدونة عبد الرحمن بن القاسم، على 4 مراحل: أولا ما علم عبد الرحمن بن القاسم فيه قولا ويتثبت فيه عن مالك فيقول هذا هو قول مالك. الثانية ما يشك فيه أنه قول مالك لكن يترجح عليه أنه هو قول مالك. الثالثة أنه لا يعرف قولا لمالك لكن يعرف أن لمالك قولا يشابه فيه فيذكره مشابهة، الذي يعني نسميه قياسا. الرابع أنه لا يعرف قولا لمالك ولا قولا يشابهه ولا له مسألة تشابهها فيذكر قوله بما يعرفه من أصول وقواعد مذهب مالك. فصارت المدونة على هذا المنوال 4 أحوال. فلما كتب أسد بن الفرات هذه المدونة ذهب إلى المغرب فجعل يرويها للناس. فجاء سحنون وهو عبد السلام التنوخي أخذها من أسد بن الفرات، فلما نظر 4 أحوال، ما يجزم به عبد الرحمن بن القاسم، وما يظنه أنه قول مالك ويشك فيه أو يتيقن، وما لم يعلم لقول مالك قولا صراحة ولكن مثالا، وما لم يعلم له لا مثال ولا قول، ذهب سحنون الذي هو عبد السلام التنوخي إلى عبد الرحمن بن القاسم، يريد أن يتثبت فيما أخذه من أسد بن الفرات. فلما بلغه عبد الرحمن بن القاسم هذه المدونة تحقق مما شك فيه، فبعضها أثبتها وبعضها تركها، وترك مما لا يقول فيه أشك فيه قول مالك أو أظن فحذفه، فبقيت على ثلاث مراتب: مما يعلم فيه قول مالك، أو مما يعلم له قولا يشابه قول مالك فيقيسه، أو مما لا يعلم لا شبيها ولا قول مالك فيذكره. ثم كتب لأسد بن الفرات أنه اعرض مدونتك هذه على مدونة سحنون، والقول ما كان فيها من سحنون. فلما جاء سحنون إلى أسد بن الفرات وأعطاه هذا الكتاب، أبى أسد بن الفرات أن يغير ذلك، وأنه أخذها بتثبت، فربما يكون عبد الرحمن بن القاسم قد نسي أو وهم فأبقاها، ولكن الناس أخذوا على ما كانت من سحنون. واليوم المدونة الموجودة الآن هي ما كانت مما يرويه عبد السلام التنوخي عن عبد الرحمن بن القاسم، وهي المدونة. ثم بعد ذلك ألف من أصحاب مالك بن أنس عبد الملك بن حبيب، ألف كتابه المعروف بالواضحة، الواضحة. ثم ألف الإمام العتبي من أقوال مالك وفقه مالك العتبية. ثم جاء محمد ابن إبراهيم ابن زياد المعروف بابن المواز، فألف كتاب الموازية أو الموازية، فأصبحت أصول مذهب مالك عند أصحابه هي الموطأ والمدونة والواضحة والعتبية والموازية. ثم جاء الإمام ابن أبي زيد القيرواني وجمع هذه كلها فكتب كتابه النوادر والزيادات في هذه كلها. ثم جاء ابن الحاجب عثمان بن الحاجب فألف كتابه المختصر في الفقه، كتاب كبير عظيم. ثم جاء ابن شاس وألف كتابه عقد الجواهر الثمينة، وهو في ثلاث مجلدات. لكن المالكية في ذلك الزمان أنكروا على ابن الحاجب وعلى ابن شاس أن يؤلفوا المختصرات، يسمونها مختصرات ذي، هذا أربع مجلدات وهذا ثلاث مجلدات. أجزم أن كتاب عقد الجواهر الثمانية أن الواحد لو ضرب به شخص وهو غافل أن يموت قودا. ومع ذلك كان ابن الإمام الشاطبي ينكر أنكر شد الإنكار على تأليف ابن شاس وابن الحاجب هذه الكتب. ثم يقول: وقد كان بعض فقهائنا يقول قد أفسدوا لنا الفقه. قال ابن الشاطبي: وإنما قال ذلك لأجل أن طلبة العلم ضعفت همتهم وتقاصرت هممهم، فبدأوا لا يقرؤون ما المطولات وبدأوا يقرؤون المختصرات. وش المختصرات؟ أربع مجلدات، الله المستعان، أربع مجلدات. ثم بعد ذلك جاء الإمام خليل الكردي واختصر كتابه المعروف مختصر خليل من مختصر ابن الحاجب، وأصبح الناس على هذا القول الذي هو مذهب مالك، لكنه قد يخالف ما في المدونة. فلهذا ينبغي أن يتفطن طالب العلم لإذا أراد أن ينسب قولا لمالك أن يذكر ما في المدونة وما في عند المتأخرين من المالكية التي ألفها خليل في مختصره المعروف مختصر خليل. وقد تتابع الناس في شرح هذا المختصر وأكثروا فيه. ولي خليل كتاب طبع قريبا وهو من أهم الكتب التي تبين أدلة مذهب مالك، لأن بعض الناس أحيانا ما يعرف مذهب مالك، يرجع إلى مختصر خليل وإلى الشروح وربما لا يجد لها دليلا ولا كلاما. التوضيح الذي كتبه خليل الكردي رحمه الله يسمى العسكري لأنه كان عسكريا، كتبه على مختصر ابن حاجب ذكر فيه الأدلة وناقشها. وكذلك كتب أبو عمر بن عبد البر كتاب الكافي، وكتب بعض هؤلاء كتب المغاربة، وكتب بعض العراقيين مذهب قولا لمالك لكنه غير مشهور، كما كتب عبد الوهاب المالكي المعونة على مذهب أهل المدينة، على مذهب أهل المدينة، هذا كتاب لم يكن هو مذهب مالك المعروف، وإنما المعروف هو كما قلت المدونة وما في كتاب مختصر خليل، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. مالك بن أنس تميز فقهه على أصول، الأصول هي المعروفة المجمع عليها، الكتاب والسنة والقياس وقول والإجماع، كذلك قول الصاحب، وكثيرا ما يأخذ بأقوال أصحاب الصحابة الذين في المدينة ويعول عليهم كابن عمر وغيره. أيضا مالك بن أنس اهتم بالمصالح المرسلة، وهو من أشد الناس الأخذ بالمصالح المرسلة، والمصالح على ثلاثة أنواع: مصالح معتبرة وهي ما ثبتت بالكتاب والسنة، مصالح ملغاة وهي ما ثبت بالكتاب والسنة أنها غير معتبرة، القسم الثالث مصالح سكت الشارع عنها وهذه هي اللي يعبر عنها العلماء بالاستصلاح أو المصالح المرسلة، ومالك بن أنس أخذ بها، كذلك إجماع أهل المدينة، إجماع أهل المدينة، وإجماع أهل المدينة على أربع مراتب ذكرها غير واحد من أهل العلم كأبي العباس بن تيمية. الحالة الأولى ما يجري مجرى النقل، ما يجري مجرى النقل، كما في إجماعهم على عدم زكاة الخضروات، وكان أهل المدينة أصحاب زرع، ولما كانوا لا يأخذون الزكاة من الزرع لم يكون يقولون بها، ولهذا يرى أن ابن تيمية أن قول مالك هنا مذهب أهل المدينة قول حجة معتبر وهو الحق، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. كذلك مثل نقلهم للصاع فهذا ما جرى مجرى النقل. القسم الثاني العمل القديم الذي كان عليه أهل المدينة قبل مقتل عثمان، فإن مالكا والشافعية وأحمد يقولون أنه حجة، لأن الصحابة يومئذ كانوا كثير وكان الذي خرج منهم قليل، فكان ذلك شبه إجماع تام أو من الإجماع السكوتي. الرابع ما كان من العمل المتأخر بعد مقتل عثمان، فهذا مالك يحتج به والشافعي وأحمد وأبو حنيفة لا يحتجون به، والأقرب والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أنه ليس بحجة، لكن بعضهم يرى أنه ما كان فيه خلاف بين دليلين فقد يقوى قول مذهب أهل المدينة بإحدى القولين، وهذا قول قال به بعض فقهاء الشافعية وبعض فقهاء الحنابلة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لكن مالك رحمه الله كان كثير التوقي في باب المعاملات على الحيل، فإنه يقطع دابرها رحمه الله، وكان من فقهه رحمه الله ما يعبر عنه بالتهمة، فإنه كان إذا كان الناس على أمر عام يتبايعون فيه وفيه شبهة فإنه يمنعها مطلقا، ولهذا معروف أن المالك رحمه الله يرى أن بيع المرابحة للآمر بالشراء محرما، ويرى بيع التورق جائزا. ما الفرق بينهما؟ بيع التورق أن تكون السلعة عند الإنسان فيبيع عليك بالآجل بأعلى أو بحاضر بأقل، عند هذه مالك جائزة، وهو مذهب الأئمة الأربعة، وقد حكي إجماع كما حكاه الصنعاني وغيره. لكن بيع المرابحة للآمر بالشراء هو أن يقال للإنسان اشتري هذه السلعة ثم بعها علي بعدما تقبضها، هذه محرمة عند مالك إذا بين الربح، ومكروها كراهة التحريم إذا قال وسوف أربحك. مالك ابن أنس يرى منع ذلك، ولأجل هذا كان المغاربة أبعد الناس عن البنوك التي تسمى البنوك الإسلامية، لأن البنوك الإسلامية مناط عملها على ماذا؟ على بيع المرابحة. ولهذا لما قال سحنون عبد الرحمن بن القاسم في المدونة: من هم أهل العينة عند مالك؟ قال: أهل العينة عند مالك هم التجار المتربصون في السوق، ولما يملك السلعة بعد فيأتيهم الرجل فيقول اشتري لي السلعة وسوف أربحك، فهؤلاء هم أهل العينة. يعني أهل البنوك عند مالك هم أهل العينة، وأهل العينة بالمناسبة العينة على مراتب عند مالك، منها ما هو جائز وهي مرة، والباقي كلها وأنواعها كلها ممنوعة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. تأخرت عليكم قليلا، أدخل في مذهب الشافعي. الإمام الشافعي رحمه الله هو محمد بن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع المطلبي، المولود سنة 150 والمتوفى سنة كم؟ 204 200 كذا كذا 200 لا 204 هو محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع المطلبي الإمام المكي المعروف المولود سنة 150 والمتوفى سنة 204 204 حنا أنا أضبطها الإمام أحمد متى ولد 164 والشافعي حط 2 وحذف 6 204 الإمام الشافعي توفي سنة 204 والإمام الشافعي رحمه الله أجمع أهل العربية أنه حجة في اللغة وكان الإمام الشافعي رحمه الله ولد في فلسطين ولما مات أبوه أتت به أمه إلى مكة ثم بعثت به إلى بني هذيل وأخذ الشافعي أشعار هذيل كلهم وأخذ شعر الصعاليك وهو تأبط شرا وابن الشنفرة حتى قال الإمام الزاعي رحمه الله أخذت شعر الصعاليك من فتى يقال له محمد بن إدريس الشافعي وكان رحمه الله آية في البراعة والبيان حتى يقول ابن هشام الإمام النحوي يقول جالست الشافعي والله ما رأيته لحن في كلامه قط وما رأيته قال كلمة وددت في كلامه أن غيرها كان أحسن منها. الله أكبر. الواحد جاء يكتب يحرك رأسه ويعبث بأنفه أله أن يجد كلمة أحسن من هذا. فالشافعي هذا على هذا المنوال وكان رحمه الله آية في معرفتي لأيام العرب حتى إنه يقول تعلمت العربية وأيام العرب 20 سنة لأستعين بها على الفقه. وكان رحمه الله صاحب عمامة وكان لم يخط شاربه ولا لحيته بعد يجلس على صخرة من صخور مكة ويتربع ويأتيها الناس ويروي لهم أيام العرب وكان الناس يعجبون من براعة ذاك الفتى ومن موارد والشوارد الأدلة والآيات والروايات التي تأتي تباعا على لسانه حتى إن الرجل لا يمر على حلقته فينبهر من شدة بيانه حتى مر مسلم بن خالد الزنجي فقيه أهل مكة على تلك الحلقة وكان الشافعي ابن 14 سنة فلما رأى اقترب فأعجب ثم اقترب حتى انتهى الشافعي فما فأخذ به فقال يا هذا يا فتى لو كان ذلك في الكتاب والسنة. قال الشافعي فوقع ما قال في قلبي قال فذهبت أطلب السنة وإلا فقد حفظ القرآن وهو ابن 10 وهو ابن 7 سنين يقول رحمه الله حفظت القرآن وأنا ابن 7 سنين وحفظت السنة وأنا ابن 10 وأفتيت وأنا ابن 16 عاما رحمهم الله. وعد يقال هم رجال ونحن رجال والله أنا يعني الواحد يستحي أن يذكر هؤلاء الأمة مع ادعاء العلم. لما قال الإمام مسلم الخالد الزنجي هذا القول يقول الشافعي فوقع في قلبي ما قال قال فأخذت أتتلمذ ولا عنده علم فقه وحديث لكن الفقه قال فذهبت إلى حلقة سفيان بن عيينة وذهبت إلى حلقة مسلم بن خالد ثم كان يقول رحمه الله انظر فضل العالم أن لا ينسى شيوخه قال والله لولا مسلم بن خالد وسفيان بن عيينة لم أكن شيئا وهذا من رجوعه إلى الحق وإن كان الشافعي أعلم منهم رحمهم الله. فلما أخذ الشافعي الفقه على مسلم وأخذ الحديث والفقه على سفيان بن عيينة سأل من أعلم أهل الأرض بالحديث فقيل له مالك بن أنس فحفظ الموطأ ثم أخذ الكتاب إلى مالك بن أنس وذكرنا لكم هذه القصة في قصة مالك بن أنس ثم تتلمذ على مالك بن أنس وكان رحمه الله كان مالك بن أنس حفيا به رحمه الله رحمة واسعة وكان رحمه الله آية في البراعة في البيان والمناظرة والحجة، حتى إن محمد بن الحسن لما جاءه الشافعي في النوبة الأخرى كان يأتيه إليه يقول تعال بعد العشاء، فيجلسان يتناظران حتى الفجر، يتناظران حتى الفجر. وكان الشافعي يعجب ببراءة محمد بن الحسن، وكان محمد بن الحسن يعجب ببراءة الشافعي، حتى قال الإمام أحمد عندما قال له عبد الله بن الإمام أحمد يا أبتي رأيتك تدعو للشافعي كثيرا، فمن الشافعي؟ قال الشافعي كالصحة لأهل المرض وكالشمس لأهل الدنيا، فانظر هل لهما من خلف. فكان الشافعي رحمه الله آية في هذا. وقصة بيان الشافعي وبيانه شيء عظيم، حتى قال الإمام الجويني كلاما في البرهان يقوي مذهب الشافعي، وأنه أعلم بأصول الشريعة وأعلم بالرأي والحديث من مالك بن أنس ومن أبي حنيفة، وأنه جمع بين الروايتين. لكن الشافعي رحمه الله يا أخوان عجيب، كان قد أخذ كثير من العلوم وهو بحر، حتى إنه لما أخذ الفقه من مالك، من أخذ الفقه والحديث من مالك، وأخذ من محمد من مسلم بن خالد الزنجي ومن سفيان بن عيينة، أراد أن يتعلم علم الفراسة، ثم ذهب إلى اليمن وتعلم الفراسة، وجلس يقال 5 أو 7 سنين يتعلم الفراسة، يعني عجيب. وكان رحمه الله شديدا في ذلك، وقصصه في الفراسة عجيبة. اقرأوا ترجمته، ترجمة الإمام الشافعي لمحمد لابن أبي حاتم الرازي رحمه الله، فإنه ذكر قصصا في هذا، قد يعجب الإنسان أن يكون هذا، أن تأتي من الشافعي. لكن هذه هي الفراسة، حتى إنه كان يقول للربيع بن سليمان وكان مؤذنه وكان راويته، يقول له اذهب فاشتري لحمة، فإذا اشترى اللحمة قال ممن اشتريتها؟ قال من صاحب اللحم، قال صفه لي، فيذكر بعض الأوصاف أنا لا أحب أن أذكرها، ارجعوا إليها. فإذا ذكر قال لا لا لا لا ارجع إليها، قل لا حاجة لنا بهذه اللحم. يعني يرى الشافعي رحمه الله بعض الأشياء من شدة فراسته، يرى أن الطبائع لها أثر، الخلقة لها أثر في الطبائع، وهذا أمر معروف. ويقول حتى إنه رحمه الله لما خرج من المدينة من اليمن إلى مكة راجعا ومعه كتبه، قال فلقينا رجل وذكر صفته ولا أريد أن أذكرها، يعني صفة ليست معروفة عند العرب في هذا كثيرا، فقال رحمه الله فأكرمنا وأحسن نوالنا وعطاءنا حتى هممت في ليلة أن أمزق كل الكتب، يعني الذي قرأتها. قال فلما أردنا أن نخرج قلنا له أنا محمد بن إدريس المطلبي، إذا جئت إلى مكة فاسأل عني حتى أجازيك. قال والله ما رأيت أحمق قط مثل هذا اليوم، والله لتعطيني عطية اليوم ولا والله لأحبسن عنك فرسك. قال الشافعي فحمدت الله ألا أكون قد أحرقت الكتب. هذا قول ذكره معروف عنه، ثابتة عنه رحمه الله. المعروف أن الإمام الشافعي رحمه الله على مذهب أهل السنة والجماعة، وهو من أئمة السلف المعروفين، من أئمة السلف المعروفين، وهو رحمه الله صاحب بيان وحجة، وهو الإمام صاحب المذهب الذي كتب مذهبه بيده، فهو ألف كتاب الأم وهو على مذهب الجديد، وهو قد ألفه في كتاب في مصر رحمه الله. وكان آية بارعا، وعلمه في الأصول عجب، حتى إنه ألف كتاب الرسالة وهو شاب، ثم انتقل بعد ذلك إلى مصر وحررها مرة ثانية، فالرسالة الموجودة الآن هي الرسالة الثانية وليست الرسالة الأولى. والرسالة قد كتبها لأن عبد الرحمن بن مهدي أمره أن يجمع له بعض أصول وبعض التي يحسن بها الاستنباط، ولهذا كتاب الرسالة هي أول من كتب في أصول الفقه، وهي أول من كتب في أصول الحديث التي يعبر عنها بمصطلح الحديث. لكن الشافعي رحمه الله لما جاء إلى العراق، وكان يعرف عنه من أهل الحديث، وكان أهل العراق يكره، يعني فيهم بين أهل الرواية شيء عظيم. يقول أبو ثور، وكان أبو ثور على مذهب الرأي، وكان حسين الكرابيسي على مذهب الرأي، وكان أئمة رحمهم الله. يقول أبو ثور دخل الشافعي المسجد الذي كان بالعراق، قال فنظرنا إليه فعرفنا أنه من أهل الحديث، قد جاء إلى محمد بن حسن. قال فانتظرناه أنا والحسين، الحسين الكرابيسي، قال فصلى صلاة لم نرى صلاة كأحسن منها، قال فثم جلسنا عنه فقلنا أنت محمد بن إدريس الشافعي؟ قال الشافعي نعم. فقال له أبو ثور يريد أن يعاييه بالمسألة، ما ترى في الدور؟ الدور من مسائل مسالك العلة في القياس، هل العلة من مسالك العلة النص والمناسبة وترتيب الحكم على الوصف، ترتيب الحكم بعد الوصف في الفاء مشعر بالعلية، والسبر والتقسيم والدور. فقال الإمام الشافعي أخبرني ما الدور، ما ترى في الدور؟ والدور كانت نقاش، هذا يدليلك على ماذا يا أخوان، أن الأصول كان إيش حاضرا في حلقاته. الشافعي رحمه الله عرف أن السؤال سؤال إيش ليس لله. قال له الشافعي دعك من هذا، أتحسن أن ترفع يديك في الصلاة؟ سنة ثبتت بخبر الأحاد، انظر الفقه الشافعي، أتحسن أن ترفع يديك؟ قال أبو ثور نعم. قال أرني. قال هكذا. قال لا. قال لا هكذا. قال لا. قال هكذا. قال لا. قال أبو ثور حدثني أرني. قال الشافعي، وكان الشافعي رحمه الله يريد أن يربي أبا ثور على حفظ السنة، قال الشافعي اسمع، حدثني سفيان بن عيينة، قال حدثني محمد بن شهاب الزهري، قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمر، قال حدثني عبد الله بن عمر أنه كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه، فإذا كبر رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه، فإذا رفع من الركوع رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه. قال فاستحييت أن أسأله. قال ثم رأيناه قد جلس وجلس الناس معه، فأتيت أنا وحسين الكرابيسي فسمعناه، فما سمعنا شيئا منه مثل ما يقوله أصحابنا، فقد سمعنا منه شيئا ما كان أصحابنا يقولونه. فجلسنا عنده، فافتقدنا محمد بن الحسن في حلقته، محمد بن الحسن الشيباني. فقال محمد بن الحسن الشيباني لأبي ثور يا أبا ثور لا أراك في حلقتنا. قال انقطعت عند محمد بن إدريس. وكان محمد بن الحسن يعرف علم الشافعي، ما غاضب ولا ضاق صدره ولا شيء، قال قد أحسنت. ثم قال أبو ثور لمحمد بن الحسن إنه يقول شيئا لا أرى أصحابنا يقولونه، يا إمام أتحسن أن ترفع يديك في الصلاة؟ يقول من؟ أبو ثور يقوله لمحمد بن حسن. ومحمد بن حسن عاقل، ما قال نعم أو لا، قال أرني. قال أبو ثور حدثني محمد بن إدريس الشافعي، قال حدثني سفيان بن عيينة، قال حدثني محمد بن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع يديه في الصلاة كبر ورفع يدي حتى تكون حذو منكبيه. قال فجلسنا عند الشافعي قرابة الشهر، فبينما الشافعي جالس إذ ناداني يا أبا ثور تعال. ثم أتيته فقال يا أبا ثور أتذكر مسألتك عندما لقيتني بها أول مرة؟ قال فقلت الدور؟ قال نعم اسمعها. فجعل يحدثني عن مسألة الدور وما فيها من خلاف عند العلماء وما فيها من أمثلة لم أرى أصحابنا يقولونه وما سمعت مثله قط. فترك أبو ثور أبا حنيفة، وترك حسين الكرابيسي أبا حنيفة، وأصبحوا على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، لأن الشافعي جمع بين هذا وذاك. لما انتقل الشافعي، لما أراد الشافعي أن ينتقل إلى مصر رحمه الله، أذهب الربيع بن سليمان، قال اذهب وانظر ماذا كان الناس يتعلمون. فذهب الربيع بن سليمان إلى مصر إلى القاهرة، فوجدها 20 حلقة متفرقون، هذا حلقة الليث، وهذا على مذهب الليث، وهذا على مذهب الشافعي، على مذهب الشافعي، وهذا على مذهب مالك، وهذا على مذهب عنيفة، 20 حلقة. ثم جاء الربيع بن سليمان إلى الإمام الشافعي فقال رأيتهم على 20 حلقة. قال الشافعي وكان ذا ثقة، قال أرجو أن آتي إليهم فآتيهم بشيء ليس عندهم فيشغلهم، اللي هو علم القياس، علم النظر في الاستدلال. فلما جاء الشافعي وكانت الحلقات 20 حلقة، قال فلم تبق إلا حلقتين، لم تبق إلا حلقتين، حلقة محمد بن إدريس الشافعي وحلقة أهل مصر من أهل مك من أصحاب مالك كأشهب، والباقي كلهم إما رجعوا لأشهب وإما رجعوا إلى الشافعي. فكان أصحاب مالك غضبوا شديدا على الشافعي، ولما رأى الشافعي تعصب أصحاب مالك لمالك، حتى يقول الشافعي لما رأيت الرجل يأتي من المغرب فيسأل عن عمامة مالك تبركا رددت على مالك شيخي في خبر الأحاد إذا خالف عمل أهل المدينة. فكان أشهب، يقول الإمام الشافعي، أشهب نفس عمر الشافعي حياة وولادة ووفاة، ولد 150 وتوفي 204، فكان من أقرانه. يقول كان أشهب يدعو وهو ساجد فيقول اللهم أمت الشافعي وإلا ذهب علم مالك. فكان الطلاب يأتون الشافعية فيقولون إن أشهب يقول إن اللهم أمت الشافعي، فيقول تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سجية ليس فتلك سجية لست فيها بأوحدي، فتلك سجية أو سيرة لست فيها بأوحدي. فهذا يدل، يقول فمات أشهب قبل الشافعي بأيام، والله المستعان. فالمقصود من هذا أن الإمام الشافعي رحمه الله كان صاحب أصول، وأصول الشافعي قريبة من أصول أحمد، الكتاب والسنة والإجماع والقياس وقبول الصحابي والعرف، وكان دلالة الألفاظ حاضرة عند الشافعي أكثر من الأئمة الثلاثة، حتى إنه يرى أن العبرة بالألفاظ والمباني أكثر من العبرة بالمعاني والمقاصد، فكان هذا حاضرا عند الشافعي. ولهذا الشافعي يرى أنه لو بيع السلم بلفظ البيع ولو لم يكن النقد حاضرا جاز، ويرى أنه لو بيع العينة يرى أنه صحيح، ويقول لا أتهمهما، لأنه مبالغ في دلالة الألفاظ في هذا، وكان يحارب الاستحسان ويقول من استحسن فقد شرع. والإمام الشافعي له كتب، كتابه المعروف الأم، وله كتاب الرسالة، وله كتب الإملاءات يقال أنه من كتبه، وقال أنه من إملاءاته للربيع بن سليمان، وهي لا توجد اليوم. ومن الكتب التي معتمدة على مذهب الشافعي كتاب إسماعيل المزني، وإسماعيل المزني هو رحمه الله من أصحاب الشافعي، وقد كتب المختصر من مختصر الأم، وهو من أفضل الكتب. الذي يريد أن يقرأ مذهب الشافعي في الأم بدل ما يقرأ الأم يقول صعب، يقرأ مختصر المزني، فهو قد اختصره من كتاب الشافعي رحمه الله، كتاب الأم. والشافعي الكلام في مذهبه يطول، مذهب العراقيين ومذهب الخراسانيين ومذهب المصريين، لكن جاء الإمام الرافعي وجاء الإمام النووي فجمعوا هذه الروايات كلها وألفوا فيها كتب المعتمدة من مذهب الشافعي. ولهذا صار مذهب الشافعي الذي يستقى من مذهب الشافعي إنما هو في كتب النووي كالمنهاج وروضة الطالبين وكتاب الفتح العزيز للإمام الرافعي. ويقول الإمام بن حجر الهيثمي يقول وأصبح الناس، يعني أصحاب الشافعي بعد ذلك، على هذين المنوالين وهذين الكتابين، وتركوا ما سوى ذلك، يعني تركوا خلاف العراقيين وخلاف الخراسانيين وخلاف المصريين، فأصبح الناس على هذا القول. وكتاب المنهاج للإمام النووي رحمه الله هو معتمد للشافعية، ويقال أنه لا يوجد كتابا شرح بعد القرآن وبعد صحيح البخاري من كتاب المنهاج، يقال أنه شرح أكثر من 500 كتاب شرح كتاب المنهاج للإمام النووي رحمه الله. والإمام النووي اعتمد فيه على قول الشافعي، وأفضل شرح للمنهاج كتابه فهم وتقريب هو كتاب مغني المحتاج للإمام الشربيني، وهو إمام في فنه، وكذلك كتاب البيان للعمراني، وهو قد شرحه من كتاب المهذب للشيرازي، لكنه ليس المعتمد كما قلت، هو ما في المنهاج وما في فتح العزيز. وقد ألف أئمة كبار كما ألف الجويني كتاب نهاية المطلب، وقد اختصره الغزالي بما يعبر عنه بالبسيط، ثم اختصر البسيط إلى الوسيط، ثم اختصر الوسيط إلى الوجيز. والغزالي لا يعرف عنه أنه ألف كتابا، وإنما اختصر ذلك، وهذا يدل على أن الجويني أعلم من الغزالي، لأن الجويني لما ألف، يقال لما ألف الغزالي أول كتاب في الأصول والمنخول أخذه من الجويني، فلما أتى به إلى الجويني وبدأ يتصفحه الجويني قال دفنتني وأنا حي، يعني كل الأقوال هذه اللي أنا قلتها في الدرس دفنتني وأنا حي، لكن الغزالي بعد ذلك صار آية بارعا في الأصول، فألف كتب في الأصول، وهو أكثر من ألف في الأصول رحمه الله، وكذلك ألف في الفقه، لكن تأليفه في الفقه على ما أخذه من كتاب الإمام الجويني رحمه الله. وهذا يدل على أنه ينبغي لطالب العلم إذا اشتد عوده ونبت أن يقرأ نهاية المطلب ولو جردا، والله المستعان وعليه التكلام. المذهب الرابع مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل. وبالمناسبة قبل هذا ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يرجع لكتب الشافعية أن كما قلت أن يرجع لشروح المنهاج، كذلك يرجع للحاوي الكبير لأنه شرحه من مختصر المزني الذي هو من كتاب الأم، وأكثر الأدلة التي خالف فيها الشافعية الدليل، يعني يرون أنه منسوخا أو لهم دليل آخر، يراجع كتابين، السنن الكبرى للبيهقي وكذلك الحاوي الكبير للإمام الماوردي رحمة الله تعالى عليهم. وأما تحرير الأقوال فإنك تجدها في مغني المحتاج وفي أسنى المطالب لإمام زكريا الأنصاري وغيرهم، وإلا فإن كتب الشافعي المتقدمين معروفة كالتهذيب لإمام البغوي، فإنه ألف كتاب التهذيب على مذهب الإمام الشافعي، ولهذا كان كل أكثر أصحاب الحديث على مذهب الإمام الشافعي، أكثر أصحاب الحديث على مذهب الإمام الشافعي، وأكثر الأصوليين إما حنفية وإما شافعية. والحق يقال أكثر المذاهب تأليفا للكتب في جميع المذاهب وفي جميع أنواع العلم هم الشافعية، والسبب في هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن الشافعية كان الذي يكون شافعيا أكثر ولاة السلاطين كانوا شافعية، وبطبيعة الحال التجار يكون دينهم على دين ملوكهم، فكان التجار يوقفون الأوقاف على مذهب الشافعي، أو كانوا بعض السلاطين على مذهب حنفية فيوقفوا التجار على مذهب الإمام أبي حنيفة، فتكون الأوقاف إذا كانت تدر على مدارس الشافعية أو على مدارس الحنفية يكون الطلاب أكثر، ولهذا كان الحنابلة قليل، حتى قال لما سئل أبو ابن عقيل لما مذهب الشافعي ومذهب مالك ومذهب أبي حنيفة بهذا الانتشار ومذهب أحمد ليس بذاك، قال كان مذهب أبي حنيفة، كان أصحاب مالك وأصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي كانوا يتولون الولايات والرئاسة والقضاء، فيأتي الطلاب إليهم ويتتلمذون عليهم، وأما أصحابنا فما إن يتفرغ أحدهم للعلم إلا وينقطع عن ذلك بالعبادة والسلوك. وهذا يدل على أنهم أصحاب ورع، لكن الحمد لله مذهب الحنابي لم ينتشر انتشارا عظيما تأليفا وكتبا وطباعة وانتشارا في هذا إلا بعد أن وجدت الدولة السعودية في عهد الملك عبد العزيز، فطبعت الكتب وانتشر الكتب، وكذلك دولة قطر على مذهب الحنابلة أكثرت من طباعة الكتب، وهاتان الدولتان هي التي على مذهب الإمام أحمد، وأما بقية المذاهب فإنها ليست على مذهب أحمد، مصر على مذهب الشافعي وبعضهم على مذهب حنيفة، الشام على مذهب الشافعي وأبي حنيفة، المغاربة على مذهب مالك، الإمارات والكويت على مذهب على مذهب مالك، غريب الكويت وهم على مذهب مالك، عمان على مذهب الإباضية ويميلون أحيانا إلى مذهب مالك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أحمد الإمام أحمد رحمه الله هو كما قلت هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس الشيباني، إمام جبل الحفظ، وهو إمام الأئمة، وهو إمام أهل السنة والجماعة. ورحمه الله كان كما قال علي بن المديني يقول إن الله سبحانه وتعالى قد جعل أحمد بن حنبل هو حجة الله على خلقه، ويقول إن الله سبحانه وتعالى نصر الدين بأبي بكر زمن المحنة زمن الردة، ونصر أحمد بن الدين بأحمد بن حنبل زمن المحنة. وكان أحمد رحمه الله شديدا، حتى إن يحيى بن معين يقول والله لا أستطيع أن أكون مثل أحمد 3 ليال من شدة ورعه وتبتله وتهجده رحمه الله. وكان إبراهيم بن الحربي يقول كنت أعرف أحمد وهو شاب صغير يقوم الليل. وكان رحمه الله صاحب عبادة، حتى كان ابنه صالح يقول كان أبي يقوم يصلي في اليوم والليلة 150 ركعة 150 ركعة. ولو رأيت الحين بعض الناس يقول ما ثبت شيء. العبادة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة خير موضوع، فإن شئت فأقل أو استكثر، وقال عليك بكثرة السجود. وهذا يدل على فقه الصحابة وفقه التابعين وفقه الأئمة هؤلاء خيرا من فقه من جاء بعدهم من الظاهرية الذين يأخذون بظواهر النصوص ويتركون التأملات والأقيسة. الإمام أحمد رحمه الله كان عالما في الورع، عالما في الزهد، عالما في الفقه، عالما في الحديث، حتى يقول الإمام الشافعي خرجت من بغداد وما رأيت أحدا أعلم ولا أفقه ولا أورع ولا أزهد من أبي عبد الله أحمد بن حنبل. ويقول الإمام إبراهيم الحربي والله لو سمعت أحمد وهو يتكلم تقول كأنه جمع بين عينيه علم الأولين والآخرين. قال ما نعرف عن أحمد شيئا في هذا. ويقول الإمام أبو زرعة لعبد الله بن الإمام أحمد كان أبوك يحفظ 1000 حديث، يعني 1,000,000 حديث. هل معلون حديث 1,000,000؟ يعني 1,000,000 إسناد. قلت وما عرفت رحمك الله؟ قال دارسته بالمذاكرة وبمعرفة الأبواب. شلون هذا؟ هذه طريقة عند أهل الحديث في تعلمهم. يقول له مثلا ما تحفظ في الوضوء؟ يقول أحفظ حديث عثمان وأحفظ حديث أبي ذر، عفوا، أحدث حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم، وأحفظ حديث ابن عباس، وأحفظ حديث علي، وأحفظ حديث عمر، وأحفظ حديث عقبة. فيذكرون هذا بهذه الطريقة. فإذا قال أحفظ حديث مثلا عمر، ما هو حديث عمر؟ حدثنا فلان عن فلان، وعند يذكره له، فيحفظه من هذا الأمر. وكان رحمه الله دقيقا في الفقه، حتى كان يحيى بن معين يقول أعلم الناس في زمانهم 4: علي بن المديني وأحمد بن محمد والحميدي وإسحاق، وكان أحمد أفقههم في ذلك. وكان رحمه الله فقيها، حتى إنه رحمه الله يعرف مختلف الحديث كما أنه يعرف مختلف القرآن، حتى إنه رحمه الله كان بارعا في العربية كما قال الإمام الشافعي. كان الإمام أحمد بارئ عالما أو قال إماما في اللغة. قول يقول عن نفسه كتبت بيدي أكثر بالعربية أكثر مما كتب أبو عمرو ابن العلاء. واليوم تجد أننا قد لا نقرأ في العربية شيئا. وأذكر أن أحد المشايخ يقول لي أني سألت محمود بن شاكر، تعرفون محمود شاكر؟ يقول محمود شاكر يقول سألته كيف أكون عالما بالعربية، فقال عليك بلسان العرب لابن منظور، اقرأه وسوف تستفيد. وهذا يدلك على أن طالب العلم ينبغي أن يقرأ لسان العرب، فإن فيه من البراءة والبيان ما لا يخفى. لسان العرب يقرأه، وكذلك تهذيب اللغة للأزهري، فهذان كتابان، وكذلك الفيروزبادي القاموس. وقد ذكر بكر بن زيد رحمه الله كما ترجم له الشيخ علي العمراني أو العمراني، قال أن الشيخ بكر وزيد يقول عن شيخنا عبد العزيز باز أنه يستظهر كتاب القاموس المحيط، يستظهر كتاب القاموس المحيط والعلم عند الله، وهذا يدل على، وكان شيخنا لا يلحن، شيخنا عبد العزيز بن باز لا يلحن قط، وهذا من المدرج من التراجم. الإمام أحمد رحمه الله منزلته في العلم في الحديث وفي الفقه شيء معروف، حتى قال الإمام البخاري: رأيت الحميدية وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل يأخذون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ومن الأئمة بعدهم. وكان شديد الإقبال على العلم، حتى قيل أنه لم يجلس للعلم الفتية والعلم إلا بعد أن بلغ 40 سنة، ويقول عن نفسه رحمه الله: ما تزوجت إلا بعد 40، تفرغا وإقبالا على العلم. وكان ذلك يقوله ليس لأجل أن يتفرغ الناس، ولما قال هذا كان بعض طلابه يقولون: يا أبا عبد الله نحن لا نريد أن نتزوج. حتنا قال الإمام أحمد: لما؟ قال: فإن إبراهيم بن أدهم يقول، قال أحمد وقد قطع كلامه، قال: أوه وقعت في بنيات الطريق، أقول لك قال رسول الله وتقول إبراهيم بن أدهم، والله إن الصبي لا يبكي في حجر أبيه لا يتمنى كسرة خبز أحب إلي من كذا وكذا من العبادة رحمه الله. وكان رحمه الله لا يتكلم كثيرا، حتى إنه رحمه الله حتى إن أبناءه يرون ذلك في سمته وهديه. ولما ماتت أم عبد الله تزوج أم صالح وكانت ابن عمه، ولما جلست عنده زمنا قالت له ابنة عمه: يا أبا عبد الله، زمن طويلا، يا أبا عبد الله، هل رأيت مني شيئا تكرهه؟ الله مستعان يا أخوان، نظرة ما مسكت، ما يقول له شيء ولا، وكانت يعرف ذلك. ودائما يا أخوان السمت الحسن يتأثر فيه مشاركه ومجالسه بسمته، يعرف ما يريد بسمتهم. وأعرف أن آباءنا وأجدادنا كانوا كثيرا قليل الكلام، وكنا نعرف آباءنا بما يريدون بنظراتهم وحركاتهم، لا يتكلمون. فكان الإنسان يعرف، وكانت أم عبد الله امرأة الإمام أحمد تعرف ما يكره وما يفعل بوجهه. فلما كبر الإمام أحمد وكبرت قالت له: يا أبا عبد الله، هل رأيت مني شيئا تكرهه؟ قال الإمام أحمد بعدما قالت له: قال: لا، إلا أن حذاءك تصر، إلا أن حذاءك تصر. إيش معنى حذاءك تصر؟ إذا خرجت من البيت تلبس حذاء من خشب أحيانا يكون له صوت. فالإمام أحمد كان يكره ذلك، لكن ما عنده سنة في هذا شيئا ثابت، وليست شديدة، تصر يعني شوي. ومع ذلك كان الإمام أحمد يكرهه، لكن ليس عنده شيئا يقول به. ولهذا يقول: ما أعلم سنة حفظت عن رسول الله إلا وفعلتها، إلا وفعلتها. قالوا: حتى الغار؟ قال: وجدت غارا في العراق فجلست فيه، بس من باب، وهذا ليس فيه سنة، لكن من باب التثبت رحمه الله ورضي عنه، رضي الله عنهم أجمعين. وكان الإمام أحمد رحمه الله لا يدون كلامه، وكان يكره أن يدون كلامه، ويقول: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعية، وخذ من حيث أخذوا. وكان رحمه الله يكره أن يكتب العلم عنده. ولما سئل عن كتاب مالك بن أنس الموطأ هل هو صحيح، قال: لا أعلم كتابا أصح من كتاب مالك لولا أنه كتب فيه ما كتب. يعني الأمر المجتمع عليه عندنا، ما يحب أحمد أن يكتب العلم لأجل أن يأخذ الناس مثل ما أخذ الأئمة. وهذا قد يكون فيه من الفقه ما فيه في زمن الإمام أحمد، لكن في زمننا اليوم والله المستعان لكان في ذلك ترك للعلم كثير. وكان رحمه الله لا يرى أن يكتب عن، ولما كتب إسحاق بن منصور الكوسجي الروايات عن الإمام أحمد، وكان يقول إن سفيان يقول ذلك، فما تقول؟ فيقول أحمد: أقول كذا، فإن وافقه وإلا خالفه. وكان إسحاق يكتب. لما كتب إسحاق هذه الروايات ذهب إلى خراسان، فكان يحدث ويقول: كان أبو عبد الله يقول كذا، يقرأ كتابه. لما بلغ الإمام أحمد رحمه الله أن إسحاق بن منصور يروي عن أحمد أقواله، قال: أخبر إسحاق أن ما قلته قد رجعت عنه. فجاء الطلاب إلى إسحاق وكان في المجلس، فقام أحد فقال: يا إسحاق، إنك تحدث عن أحمد وقد سمعت أحمد يقول أخبر إسحاق أن ما قلت قد رجعت عنه. قال إسحاق فأخذ كتابي، فأول رحلة إلى العراق أخذت بها ورجع إلى الإمام أحمد. فلما سلم على الإمام أحمد قال يا أبا عبد الله ما حديث بلغني عنك؟ قال هل صحيح أنك تكتب عني ما أقول؟ قال يا أبا عبد الله نعم. قال لا تكتب. قلت يا أبا عبد الله إن الناس لو قلنا لهم قال رسول الله قال الله لم يدركوا ذلك حتى يقول قال لهم أحمد. فقال أحمد اقرأ علي. قال فجعلت أقرأ عليه، أقرأ عليه قول إسحاق وقول أحمد وقول سفيان، فاستحسن ذلك أحمد وتركني على ذلك. وأنا أقول إن ما جاء في رواية إسحاق لعلها هي آخر الأقوال عن الإمام أحمد. والسؤال الذي يأتي الناس كثيرا، لماذا مرويات الإمام أحمد كثيرة؟ قد يكون في القول الواحد سبع أقوال. هذا للعلماء المعاصرين أقوال كثيرة في هذا، لكن الذي يظهر لي أنا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم بعد تأني وتروي، وجدت أن ما يقال أنها رواية عند الإمام أحمد لا تختلف عن أمور. أولا أن يكون لأحمد قول في أول الأمر ثم رجع عنه بعد ذلك، ولكن لا يكاد أن يكون في المسألة سبعة أقوال لأحمد، هذا بعيد، هذا إذا كان في المسألة رواية أو روايتان. المسألة الأخرى أن بعض الروايات يأخذونها ليس نصا من أحمد وإنما شيئا فهموه من الرواية فينقلونها الأصحاب على أنها رواية لأحمد. الثالث أن بعض الأصحاب قد يفهم قولا لأحمد أنه قاله في حين أن أحمد لم يكن قد قال هذا القول قولا احتج به ونصره، وإنما يبين أنه قول قوي. مثال، قد يروي الإمام أحمد رواية حديث فيقول يا أبا عبد الله أليس في هذا الحديث قول كذا؟ فيقول أحمد نعم، كأن أحمد يقول إن هذا القول يستدل به هذا الحديث نعم، لكن ليس معنى أحمد حينما يرى أن هذا الدليل يستنبط منه هذا القول أن يكون أحمد قد قال بهذا القول. مثاله، أنت تشرح الحديث تقول ويستدل بهذا الحديث على مسألة كذا، وقد اختلف العلماء والراجح خلافه لأنه قد جاء حديث أقوى منه، فكان الأقوال تذكر لأحمد لأنهم أحيانا قد يحمد يذكر بهذا الرواية بهذا الحديث قولا لبعض التابعين أو لبعض الصحابة وقد خالف صحابي آخر فينقل عن أحمد خلاف ذلك. والأمثلة في هذا كثيرة، مثل ما ينقل عن أحمد أنه لا يرى أنه يمنع من تغطية الوجه للمحرم، والصحيح عن أحمد أنه لا يرى بأسا للمحرم أن يغطي وجهه أو لا يغطيه، لأنه يرى أن حديث ابن عباس عن أبي حسان عن ابن عباس أنه يرى أن للمحرم أن يغطي وجهه، وهذا يدل على أن أحمد رحمه الله كان قد يقول قول. ومن حديث أبي بشر عن جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في زيادة مسلم وغطوا وجهه ولا تغطوا رأسه ولا وجهه، جاءت عند المسند الإمام أحمد، فظن بعضهم أن أحمد لما رواها رآها. وهذا يقول ابن تيمية وأكثر المذاهب التي تنسب للصحابة إنما على هذا المنوال، حيث أنهم يذكرون للصحابي حديثا فيقولون وهو قول فلان، ظنا أن كل رواية يرويها الصحابي أن يكون قد قالها، وربما يكون قد له من الفقه ما ليس في ظاهر النص الذي فيه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أما أحمد بن حنبل وفقهه وأصوله فهو أخذ العلم على أصول كما هي أصول الصحابة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وكذلك عند الإمام أحمد سد الذرائع كما هي عند مالك، وعند الإمام أحمد المصالح المرسلة وإن كان أخذها له ليس على طريقة مذهب مالك، وكان لأحمد رحمه الله الأخذ بالاستحسان كما أصحابه يقولون بذلك، وكما قلت أن الاستحسان ليس هو الاستحسان العقلي وإنما هو استحسان عدول عن القاعدة المستمرة الأصلية لدليل آخر أقوى منه بحجة ودليل إما إجماع أو نص. وأحمد الإمام أحمد رحمه الله له طريقة في الاستدلال وفقه في الاستدلال، والوقت لا يسع فقد أخرتكم كثيرا، والإخوة قالوا لي ساعة بالكثير، بعد العشاء. وأحمد رحمه الله كثيرا ما تسمعون أقواله وطريقة فقهه، لأن الناس تتلمذوا في هذا البلد على مذهب الإمام أحمد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين. لكن الذي ينبغي أن نعرفه أن أحمد رحمه الله قد أخذ أصول الأئمة كلهم، فقد تفقه على مدرسة الرأي بفقهه ومعرفته لأقوال مكحول وأقوال الشعبي وأقوال علقمة بن قيس وأقوال ابن مسعود، وتتلمذ على أقوال زيد بن ثابت، وكان أعلم الناس بعلم الرجال، حتى إنه يقال قول لا يعرفه أحمد فليس بقول، قول لا يعرفه أحمد فليس بقول. وكان أحمد رحمه الله لا يكاد يقول أجمع إلا وهو متثبت فيه، وكان يقول من ادعى الإجماع فقد كذب، لا تدري لعل مختلف، ويقصد بالإجماع الإجماع المتأخرين. وإلا فإن أحمد رحمه الله كان شديد العناية بأقوال الناس، وكان رحمه الله يأخذ باليسير من أقوال الناس إذا كان على حاجة. ولما قيل له عن أن عطاء يرى ما قال، لما سئل قال ما تقولون في المرأة التي أحرمت من غير إذن زوجها وقال لها زوجها إن رجعت وإلا فأنت طالق، فقالوا له تمضي ولو طلقت، لأن الله يقول وأتم الحج والعمرة لله، قال شددتم عليها. قال وما تقول يا أبا عبد الله؟ فجعل يضحك ويقول عطاء يقول الطلاق شديد، الطلاق شديد، يعني أن لها أن تتحلل من عمرتها وتكون في حكم المحصر. وهذا قول لأحمد يدل على أن الإحصار ليس محصورا على العدو، وإنما هو عدو والمرض، وأي شيء يصيب الإنسان يمنعه من المضي فيه. وهذا من فقه، وهذا له سند، وهو قول روي عن عكرمة وابن عباس كما روى الحجاج بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عرج أو كسر فقد حل وعليه الحج من قابل. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يمنحنا وإياكم رضاه، وأعتذر عن الاختصار في هذا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يمنحنا وإياكم رضاه، والعمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم والتقوى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وأشكر لكم على حسن استماعكم وإنصاتكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.